السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، صباح الجمال، أهلا أهلا وسهلا بزبائن على القهوة. حلقة جديدة من على القهوة على نجوم اف ام، ثلاث ساعات من حالا لحد الساعة الثالثة صباحا، نورونا فيهم وإن شاء الله تستفيدوا وتستمتعوا بكل ترابيزات على القهوة النهاردة. يا زبائن على القهوة الكرام، كل ليكم كل الحب وكل الكلام الحلو، وحشنا دايما وببقى جاي وانا مبسوط عشان هقعد مع يعني هقعد كده مع اجمل واحلى ناس في الدنيا. تليفون على القهوه 3 8 3 5 0 22، رسائل على القهوه رقمها 106، صفحه على القهوه على الفيسبوك يعني نجوم اف ام داش على القهوه، تكتب ازاي؟ NOGOUMFM كلمه واحده، NOGOUMFM بعد كده شرطه اللي هي الداش على القهوه رقم 3 وبعد كده ALAHWA 3 ALAHWA. التويتر متواجدين على هاشتاج على القهوه. اهلا تاني وتالت ورابع، النهارده ترابيزاتنا على القهوه ان شاء الله هيكون عندنا جولتنا الاخباريه السريعه اللي بقت اسرع عن قبل شويه، علشان زي ما بقول دايما انتوا محملين بالاخبار كتير فمنحبش نثقل عليكم. ناخد كده عناوين جرايد بكره. ايه كمان عندنا حاولت تعرف، هو جولة المعلومات والمعرفة والحاجات الحلوة المعرفية اللي بنحاول دايما نجيبها من خلال حاولت تعرف. طيب ايه كمان هيكون عندنا؟ اتعلمت اللغة، حد فاكر اتعلمت اللغة؟ هتكون معانا النهاردة علشان بقالها مدة الترابيزة دي ما نورتناش، فهتكون معانا تاني. اخطاء لغوية بنقع فيها وكلام بنقوله بنبقى فاكرين انه صح ولكن بيبقى غلط تماما، وبننصب الفاعل ونجر المفعول به وبنعمل حاجات كتير وبنقول كلام ونبقى فاكرين انه لغة عربية وبيطلع لغات تانية خالص. فالنهاردة هنرجع اتعلمت اللغة ان شاء الله، وهيكون عندنا ناولني الحساب. مفيش ضيوف النهاردة، الحلقة بتاعتكم بالكامل، وفي موضوع طبعا للنقاش النهاردة، يعني كل ده ان شاء الله في الثلاث ساعات. كل ده مع زباين على القهوة على نجوم اف ام. الضيوف بننظمهم تاني علشان بس في شوية تغيير فقرات وشوية حاجات كده. ان شاء الله الدكتور احمد العور هيبقى معانا امتى يا يونس؟ هيبقى معانا الاربع الجاي استاذ مرمين وصل، الاربع بعد الجاي دكتور احمد العور. بكره هيبقى معانا دكتور احمد عماره، هو كان بيبقى معانا في قبل رمضان يوم الاثنين ولكنه مسافر، فاحنا مش هنسيبه يسافر الا لما نستفيد منه في وجوده معانا، استشاري الصحه النفسيه دكتور احمد عماره. هيكون معانا بكره برضو الترابيزه الاولى الشيخ سلام عبد القوي، وحلقه او ترابيزه استفسارات دينية وكل اللي احنا عايزين نعرفه، وخصوصا بعد خروجنا من الشهر الكريم شهر رمضان. بس كده وان شاء الله تستمتعوا ودايما وتبقوا مبسوطين وانتوا على القهوة، يعني زي ما انا ببقى مبسوط. اخبار زيران معاكم ايه؟ انا يعني بصراحة انا مش متوقع انه هيأثر في الشعب جمهورية على القهوة قوي كده، ولكن انا مبسوط الحمد لله انه تمام. عايز اقول بس حاجة عشان توضيح، قصة زيران بدأناها بواحد بيحكي، مش أنا خالص مش يونس، بيحكي إن هو معاه كتاب وبيقرأ منه. الكتاب ده ملوش وجود، الكتاب ده مش حقيقي، عشان بدأت الناس تترعب ويا يونس والناس دي فين؟ الكتاب مش حقيقي، الراجل بيحكي لنا إنه قرأ من كتاب، الراجل لا هو موجود ولا الكتاب موجود. لما بتبقى قصة حقيقية أنا بقول لكم بصوتي أنا بيونس، يا جماعة هنحكي النهاردة رعب حدث بالفعل، لكن زيران لم تحدث ولكن يعني ممكن يكون في زيها كتير حصل. رقمنا، رسائلنا، تليفوننا، عايزين بقى الدفعات الأولى، الدفعة الأولى من تويتر والدفعة الأولى من فيسبوك، ورقم الرسائل بتاعنا 106. ودفعتنا الأولى بعد ما نسمع نبدأ بإيه؟ نبدأ ببكرة نهار جديد عشان نزيد التفاؤل حتتين ثلاثة كمان تفاؤل. صباح الجمال، صباح العسل. غير وجهك. صداقة كل الأديان من كل عرق ومن كل جن صحي ضميرك يا إنسان بكرة اللمة الحلوة تعود وزرع كل الأرض ومن جاي بكرة عايش فيه يفرح فيه يفرح فينا نزرع الأرض المعيد حب وأمل وين مشينا تجمعنا فرحة في كل مكان نبني مستقبل لأولادي يعيشوا بخير وأمان وشمس نهار جديد صوري اللي جاي يودينا مهما بكرة يكون بعيد في أحلام بتناجينا وفي ضحكة بتنادينا والأحزان نقدر بإيدينا نغيرها وتتحول عين احنا صوت تنخيل شمس الأيام احنا يوم جديد بكرة نكون أحلى سوا افتح أبواب الأمل من العد ما انتهى احنا ولادك يا بلاد يا بلاد يا شمس يا شموس يا حلو يا عروس اتمنى بكرة سنة تنور علينا افرح بينا نزرع الارض موعيد حب وامل وين ما مشينا بكره تجمعنا الايام على الخير عالسلام يا دنيا سوا سوا Thank you. حمائي من قلب بغني قريبا من نجوم ريكوردز. صباحك مع كوكا كولا من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 11 صباحا مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. على هو على نجوم فام ودخلين مع بعض مبدئيا كده على يوم الخميس 12 شوال 1433 هجرية، وهو الموافق أيضا 30 أغسطس 2012 ميلادية. درجات حرارة اليوم اللي دخلين عليه القاهرة 34-24، في تحسن ملحوظ لو تاخدوا بالكم في درجات الحرارة، يعني على خفيف بس موجود ما نقدرش ننكر. يعني القاهرة كمان مرة 34-24، اسكندرية 31-25، مطروح 30-24، أسوان 40-26، وأسيوط 37-21، وشرم الشيخ 37-26. القاهرة كمان مرة 34-24، اسكندرية 31-25، مطروح 30-24، وأسوان 40-26، وأسيوط 37-21، وشرم الشيخ 37-26. ندخل بقى على دفعات الحضور. دفتر حضور في على القهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. نبدأ بدفعة الفيسبوك من الفيسبوك من إسراء نبيل كالعادة. شكرا إسراء فيسبوكية. ندى عز، لؤلؤة القهوة، أمنية خطاب، محمد عباس، هابي فريد أو فريد مش عارف مكتوبة بالعربي، صدفة يونس، أسماء عبد الكريم، النمر المقنع، ساسا محمد، أنا البنت، زيزي، يسري وإسراء أشرف، وأماني واني، وهال عبد الرحيم، ودومينو القهوة، وهبة حجازي، سلمى صباحي، وأنا أصلا واد لونلي، وشروق هشام، وأسماء زكريا، وأحمد عادل مايسترو القهوة، وهبة موسى، وأحمد أشرف، وراني عبد الفتاح، وإسراء مرعي، وميمي سكرة، وسعد كوين، وأسماء زكريا، ونونا نورة، ونوران ماهر، جهاد سمير، زهرة القهوة، ألاء فهمي، أحمد عبد الغفار، شيماء ألكسندرية القهوة، راقية بأخلاقي، دينا غلوش، هاجر البطاوي، فاطمة مترجمة القهوة، ماي مينتوس، وزينب سعيد، ومحمد زيزو، ولاء صلاح، وأسماء، وهيام جعفر، وحسام رزق، ومحمد محمود، وتوقع الأهلوية، وبنوتة مصرية، يومنا الشريف، منار عطية، أهواجي النجوم، سوما الهنيدي، محمد يوسف، فكك مني، محمد عصمت، ألترس القهوة، يوسف عادل، فروحة فروشة، فرفوشة، أحمد كمال، والترابيزة الأولى راحت لبودي جارد القهوة وكتب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. بودي جارد القهوة حجز الترابيزة الأولى بالدعاء ده، نقول أمين كلنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا. الدفعة الأولى التويترية، شكرا آية، دينا سامح، دينا غلوش، ميدو العجيب، عبد الله حاتم، رسام القهوه، رينكاتي، شيماء الحميدي، بسمه الشاذلي، اماني موني، نورهان ملعقه القهوه، هبه بشير، هديه القهوه، اسلام اشرف، احمد جمال ماجا، اميره ابو شنب، برطه القهوه، الاء شوقي، ساره رفعت، طالبه القهوه، ساره رفعت وطالبه القهوه، ومنى فتحي، وايه مصارعه القهوه، اسراء ابو الوفا، وبسمه محمد، وسمح مجنونه على القهوه، ونهد علي، ورضوى دمعه القهوه، نوران كاستر، وسوما منصور، وسلسبيل محمد، بنت الحاج رضا، حنين عادل، ضحكه تويتيه، ويسرى توفيق، وسلمى أسامة، على باب الله، خلود حسين، أحمد عبد الغفار الشريف، وأحمد لبيب، عجرامي القهوة، ومي عبد الوهاب، نور بسكوتة القهوة، وحزين القهوة. يا ساتر يا عم ربنا يكرمك، تفائل بس، قول متفائل القهوة حتى. مصرية وأفتخر، إيمان سعيد كساب، ألترس القهوة، يوسف عادل هنا كمان، داليا الدياباوي، ونهال نصيف، وبنوتة كريزي، وجاسوسة على القهوة، ومحمد ياسر، ومهاد بالميم، مهاد مراد صح ولا نهاد مكتوبة مين، نور نازك، صيدلانية القهوة، نوران نبيه، كابوتشينو القهوة، ومنا من الله، ودكتور نورهان هيكل. وآية بتقول عايزين نقول لزمنتنا أسماء محمد خليفة كل سنة وهي طيبة علشان عيد ميلادها النهاردة. يا أسماء، يا محمد، يا خليفة، عيد ميلاد سعيد، وكل الناس اللي عيد ميلادها اليومين دول بنقول لكم عيد ميلاد سعيد. وعايز اقول لرانيا ابنه اختي كل سنه وانت طيبه يا رانيا، وعايز اقول مالك ابن اختي تانية كل سنه وانت طيب يا مالك، علشان عندنا اعياد ميلاد كتير قوي اليومين دول، فربنا يديم على كل الناس الحلوين اللي بيسمعونا للافراح. الترابيزة الأولى في تويتر راحت لمي عبد الوهاب وبتقول الشخص الذي عنده أكثر من بديل لكي يحل مشكلة واحدة عارف الطريق إلى القمة. نسمع تاني الترابيزة الأولى مي عبد الوهاب قالت لنا إيه؟ إن الشخص الذي عنده أكثر من بديل لكي يحل مشكلة واحدة عارف الطريق إلى القمة. شكرا مي عبد الوهاب. دفعتنا الأولى الرسائلية أو الأسماس، معلش الإطالة ولكن أسميكم بنحاول نقرأ على قد ما نقدر. محمد زيدان، في كمان كوتشينية القهوة إيمي ومالو، مريم علي شحرورة القهوة إيمي ومالو كمان مرة، محمد جمال وزبونة جديدة قوقعة القهوة حلو الاسم، أسماء منورانا وإحنا بنحبك أسماء ربنا يكرمك، في كمان نهى سلمان منورانا، حبيبة الرحمن، أمل نعناعة القهوة، حزينة القهوة، في حزين القهوة وحزينة القهوة ما شاء الله عليكم. صديقة القهوة الحمد لله على سلامتك منورانا دايما، شطرنج القهوة أهلا أهلا، أخوان جيت القهوة وآلاء محمود إمام ومصرية وأفتخر، دلوقت القهوة شيم محمد حلو اسمك يا شيم جدا، عايز اسمع ده أسترونات القهوة، وعايز يسمع سام يوسف السلام عليك اللهم صل وسلم على محمد. في كمان أنا ما سمعت قصة الرعب وأول صرخة فيها قفلت ونمت تمام، يعني احنا ساعات بتبقى بتخوف ساعات بتبقى حلو ساعات بتبقى وحشة بصراحة، يعني وارد يبقى فيه كل حاجة موجودة. يعني شاهي شوكولاتة القهوة وصباح الفل على كل زباين القهوة. أنا هدير محمد، أنا بسمعكم من زمان وببعت رسائل ولكن أكيد مش بتشوفها بسبب رسائل كتير، ربنا يخليك هدير، يعني أول مرة حد يبعت ويقول لي أنا عارف أن أنت بتقراش بسبب رسائل كتير مش يبعت زعلان، أنا بشكرك جدا. يونس قول لأحمد الشامي مشطول أو مشتول إنه وحشني موت. تمام، وربنا يكرم الجميع. حدوتة القهوة منورانا، وناصر عبدالله وفاطومة وفاطمة كاتبة القهوة، وناصر عبدالله وعلي موحى نيو وناهد عبدالعزيز ومحمد رضا الشاذلي، مصرية وتفتخر كمان مرة، أماني موني، في كمان كل الأشياء تتحقق إذا كان مكونها الأساسي النية الصافية، الترابيزة الأولى لشطرنج القهوة، وقالت كل الأشياء تتحقق إذا كان مكونها الأساسي النية الصادقة. عرفت امتحانات الثانوية العامة والحاجات دي امتى ولا ايه؟ طبعا انا يعني في حملة عارف فكروا منكد عليهم عارفين الجو ده. طيب امتحانات الثانوية العامة يا رجالة ويا بنات هتكون يوم 8/6 اللي جاي الرابط. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام والله العظيم. مين قال العلام في بلادنا قديم؟ لا ده احنا تمام سلاح التلميذ موجز ولذيذ نمزج إجابات ما فيهاش تحفيز. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، قبل عطيات بتعبت الدراسات هتغيب أسبوع هيص يا ولاد. يا هنا يا هنا اللي يتعلم عندنا، فورم جنان شغل ستاير واللي يا أستان داير مداير. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، أستاذ عصفور ده الإمبراطور لو علم علوم عدت فرشور. يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا، فصول سيراميك بالطول والحمام ايه دايما مغسول. يا هلا وسؤال بسؤال خد مني وهات يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا والناظر يا بلسم يا ولا راخر محبوب لله لله يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا رزقك موجود رغم الشهادات وبإذن الله مندوب مبيعات يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا والوضع جميل أنا متفائل عندنا هتشوف مستوى هايل لو شفت زبون خطوته جايبة قلبه دليله سيبه على عماه يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا يا هلا يا هلا اللي يتعلم عندنا أخبار رام جمهورية مصر اليوم والدستور أخبار بار في نص الليل في على القهوة مع أحمد يونس على نجوم FM. أخبار في نص الليل على القهوة على نجوم FM وجولتنا الإخبارية وإحنا بنسمع الست كده في الخلفية يعني عشان قاعدين يعني على القهوة يعني أليان نشوف 6 مليارات دولار عائد رحلة الرئيس دكتور محمد مرسي للصين والرئيس يصرح تذليل العقبات أمام الاستثمارات الصينية والعلاقات متوازنة بين الشرق والغرب. أكد الرئيس محمد مرسي أنه سيتم تذليل كل العقبات أمام الاستثمارات الصينية وقال إن مصر بسواعد الأبناء وبإرادة حرة تعيش في مناخ مختلف عما سبق وزالت أي عوائق لنهوض الأمة وأن الشعب المصري قادر على بناء حضارة متميزة على أرضه كما كان دائما في تاريخه. ووجه الرئيس الدعوة لقيادات الصين إلى زيارة مصر وأضاف الرئيس خلال كلمته لمنتدى رجال الأعمال المصري الصيني أن الصين حليف استراتيجي مهم وعلاقاتنا الخارجية تقوم على التوازن بين الشرق والغرب. هو الاستثمارات الصينية من خلال هذا الكلام يعني هتزيد مش عارف هتزيد اكتر من كده يعني بس ان بلدنا كلها بقت ميد ان تشاينا دلوقتي يعني اكيد في حاجه اعمق من تفكيري السطحي افضل من كده لان فكره ان ان ان يكون في تعاون ونفتح المجال للصينيين للاستثمارات في مصر يعني هيبقى اكتر من كده ايه تمام معلوم جميل وصلة ستة على كيفك كله ماشي بالمشقلب كله متلخبط يا عيني أصل مين يا عم نقلب زي وزي الفلسفة عيني المهم لسنا لبلب وإننا في الكرة نقلب سقف سقف للي بيحلب اللبن من بقرة صين الضحكة اللي في وشي والملح اللي في مشي كلنا سوري معلش ملا عنا المضروب الوقت بقى معدمنا تعالى كل تعدمنا هنا زمن عدمنا كده جيم اوفر يا ابيض جمعة سبت الحد يحود اتبدل حاله يا نهار ابيض ولا اقول لك يا نهار اسود هي بجد بجد خربت ولا الناس دماغها هربت ليه ليه نسيب غير عايرنا وده يقطم وده يتودود الضحكة اللي في وشي والملح اللي في مشي كلنا سوري معلش ملا عنا المضروب دلوقتي بقى معدنا على كل تعدمنا هنا زمان عدمنا كده جيم اوبر يا دوب ونرجع بقى من صيني لأحمد شفيق على قوائم ترقب الوصول حيث أمر المستشار أسامة الصعيدي مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل بإدراج اسم الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر وجاء قرار المستشار الصعيدي أثر التحقيقات في بلاغ بشأن تسهيل استيلاء علاء وجمال مبارك على مساحة 40,000 متر في منطقة البحيرات المرة الكبرى بمحافظة الإسماعيلية دون وجه حق. ده برضو من الأخبار اللي معانا ومش خبر صيني خبر بجد. وكمان قال اللواء مجدي السمان مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة إن اختارات المنع من السفر وترقب الوصول بتصدرها 6 جهات سيادية: النائب العام، وزير الداخلية، المخابرات العامة، وزارة الدفاع والأمن العام، وجهاز الكسب غير المشروع. حلوة المعلومة دي، اختارات المنع من السفر وترقب الوصول بتطلع منين؟ بتطلع من النائب العام أو وزير الداخلية أو المخابرات العامة أو وزارة الدفاع أو الأمن العام أو النائب العام أو الأمن العام، دول مختلفين، وجهاز الكسب غير المشروع. وقال كمان اللي هو مجدي السمان مدير إدارة الجوازات في مطار القاهرة الدولي إن سلطات جوازات المنافذ لا يطلعون على أسماء الممنوعين من السفر أو المترقبين خلال رحلات الوصول إلا بعد إدخال أسمائهم على أجهزة الكمبيوتر والتي بتغذيها مصلحة الجوازات باختراض المنع من السفر وترقب الوصول. ده كان الرد الفوري على ما تردد من الخبر النص الأولاني اللي قلناه إصدار قرار بمنع الفريق أحمد شفيق من السفر وترقب وصوله بمنافذ الجمهورية. من الأخبار اللي معانا كمان الرئيس المصري للجالية المصرية في الصين أدعو العاملين بالخارج إلى نقل مدخراتهم إلى مصر. دعا الرئيس محمد مرسي المصريين في الخارج إلى نقل مدخراتهم لمصر وأن يطمئنوا عليها، كما دعا القادرين إلى التبرع لدعم الاقتصاد الوطني. وقال خلال لقائه مع الجالية المصرية في بكين أننا لا نريد أن نرسم صورة ذهنية مشوشة عن مصر لدى العالم، ومصر بتمر بمرحلة مركبة وما نقدرش نقول عليها معقدة، لكنها تستلزم من الجميع العمل والتضحية في سبيل الوطن. من الإحالات برضو اللي كانت النهاردة إحالة صفوت الشريف ونجليه إلى الجنايات بتهمة جمع 300 مليون جنيه بشكل غير مشروع. والله ورجعنا تاني نسمع الملايين والمليارات والتريليونات والأرقام اللي كانت بعد الثورة. فاكرين الأرقام دي؟ فاكرين لما عشنا بقى وقلنا الفلوس هتيجي والبلد كده وهيوزع علينا فلوس؟ طيب، استمرت ما يقرب من سنة كاملة أحال جهاز الكسب غير المشروع صفوت شريف ونجليه أشرف وإيهاب إلى محكمة الجنايات في اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع بلغ قيمته 300 مليون جنيه. أثبتت التحقيقات إن هم حصلوا عليها عن طريق استغلال صفوت شريف سلطات مناصبه اللي تقلدها الوظيفية، وطالب جهاز الكسب غير المشروع في قرار إحالته بأن يلزم الشريف صفوت شريف ونجليه برد مبلغ الكسب ده وتغريمهم مبلغ مماثل زيه. وأمر المستشار عاصم الجهري بضبط وإحضار أشرف الهارب خارج البلاد، وطالب جهاز الكسب غير المشروع بإدخال إقبال حلبي زوجة الشريف ونجلته إيمان في القضية لإلزامهما برد ما حصلتا عليه. طيب، في كمان وعد وزير الداخلية السعودي الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود بدراسة جميع الطلبات الخاصة بالمصريين الذين صدرت ضدهم أحكام والعمل على تلبيتها. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع البعثة الدبلوماسية المصرية بالمملكة العربية السعودية والتي طالبت بالتدخل بشكل شخصي لوقف تنفيذ حكم الجلد الصادر بحق المواطنة المصرية نجلاء وفا. وكان موضوع المواطنة المصرية نجلاء وفا أثار استياء ناس كتير جدا، وقبله كان المواطن المصري أحمد الجزاوي، وقبله مواطنين تانيين، ولسه في مواطنين آخرين. ونتمنى فعلا أن أبناء مصر المحتجزين في السجون المملكة العربية السعودية سواء على قيد تحقيقات أو أحكام يتم فعلا البت في أمرهم بسرعة، وخصوصا يعني زي ما قلنا على سبيل المثال نجلة وأحمد الجزاوي من الناس اللي لما تقرأ تفاصيل القضايا بتاعتهم بتتساءل وبتحط شوية علامات استفهام وعلامات تعجب أكتر. من الخبر اللي قلناه المرة اللي فاتت وكان خبر مؤسف، موضوع مركب الصيد الغارقة أمام السواحل الليبية. آخر حاجة عرفناها عثرت القوات البحرية وحرس الحدود في السلوم على 15 كثة لضحايا مركب الصيد المصري الغارق بليبيا مساء الأحد الماضي، وذلك بساحل السلوم المتقارب من الساحل الليبي بعد أن جرفها الطيار إلى الشاطئ وهي في حالة تحلل للأسف، ولم يتم التعرف على هوية الضحايا. رحمة الله عليهم جميعا، وربنا يصبر كل أهليهم إن شاء الله. في كمان من الأخبار اللي معانا، خلينا ناخد جولة برضو من أخبار الإنترنت السريعة كده، عناوين في السريع. أكد دكتور هشام أنديل رئيس الوزراء أن تطبيق قانون الطوارئ ليس مطروحا على أجندة الحكومة بأي شكل أو بآخر، والاقتراض من البنك الدولي شايفه من وجهة نظره شر لابد منه. وقال كمان جولاتي الميدانية ليست للشو الإعلامي، أي تحركات بعملها أو أي مكان بروحه للتفقد سواء قسام شرطة أو خلافه مش مقصود بيه الشو إعلامي. ده مش كلامي، ده كلام رئيس الحكومة. كمان قال لا أنتمي للإخوان والانتماء لها ليس باتهام. أكد الرئيس الوزراء دكتور هشام أنديل أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وشدد في كلامه أنه الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ليس اتهاما يوجه إلى أحد. في كمان وأكد كمان في تصريحاته أنه هو بيبحث دعم العلاقات الاقتصادية مع البحرين. طيب فاصل ونرجع تاني نكمل، لسه أخبارنا مستمرة على قهوة على نجوم FM، رقم رسائلنا 106، تليفوننا 3835022، صفحتنا نجوم FM داش على القهوة، وتويتر هاشتاج على القهوة. نسمع السيدة فيروز سهر الليالي. Zé! حسن نبيب العلم قال اطلبوا ان شاء الله حتى على الجبال الحياة من غيره تبقى شيء محال والحياة ويا بتتبسم وتحلى افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا افتحوا الشبابيك لنور الشمس يلا افتحوا الشبابيك لشمس العلم هلا نجوم أفهم. مبروك يا إنجي. إيه ده انت انتوا على القهوة مع أحمد يونس على نجوم أف أم. الناس الفيسبوكيين والتويتريين ممكن يشاركوني في الكلام ده وناس كتير برضو ان من كام يوم كده من منذ القبض على المتهم صبري نخنوخ وبدأت تنتشر على الانترنت صور خاصة بي مع العديد من الشخصيات العامة سياسة اجتماع فنانين رياضيين كل شوية تلاقي صورة محطوطة ايشي بقى صورة حقيقية وايشي صورة تلاقي فيها ميسي مثلا وبدأت حملات بقى التبرؤ وكل واحد يقول ما صورتش معايا بيه ما حصلش و و و كان الصور دي مالية بقى الانترنت من باب اللي نشرها ما اعرفش انا ما اقدرش ادخل جوه دماغ الناس ولا اعرفش اللي نشرها من يعني هل انت تقصد يعني الناس اللي سربت الصور دي او نشرتها هل المقصود بيها ان انت توعي الناس ان الناس يعني انت مخطوعين في الاشخاص دي مثلا فبتوعيهم ولا من باب ان احنا نشعل للدنيا ونولعها حريقة ونضيع الوضع العام والاستقرار اللي بدأ يعني يخبط علينا واحدة واحدة ولا تقصد ان انت تكره الناس في شخصيات عامة ناس بتحبها ما بين رياضة وما بين فن وما بين شخصيات مختلفة. كان اخر حاجة دكتور محمد البلتاجي القيادي الاخواني امين حزب الحرية والعدالة قال لا توجد علاقة بيني وبين المتهم صبري نخنوخ واشار انه لم يره مطلقا ولم تربطه به اي علاقة ولا توجد بينهم اي خصومة شخصية ولا تصفية حسابات. وقال البلتاجي عبر الفيسبوك لن يرهبني نخنوخ وشركاه ولن يزحزحني الاعلام اياه. ودي اجابتي على كل الاسئلة اللي سئلتها في حول علاقاتي بنخنوخ. هو الموضوع مش على قد بقى السيد محمد بلتاجي لا ده ناس كتير جدا وانت شفت صور بقى انا شفت صور مع لعيبة كورة شفت صور مع فنانين وشفت صور مع فنانات شعبيات ولسه النهاردة يعني الجرايد عمالة شغالة والانترنت شغال الله ينور. الفكرة ايه من نشر هذه الصور انا معرفش انا مش عارف ايه الفكرة ولكن بجملة الشعللة بجملة التسخين ويا ناس ياللي بتنشر اي صورة على الانترنت ياللي بتنشر اي خبر اسأل نفسك سؤال انت بتنشر الخبر ده بهدف ايه بتحط الصورة دي بغرض ايه ان الناس تلاقي صورة مثلا فتقوم شتمة في الشخص اللي انت حاطط صورته يقول انا عارف الاول انه ابن 60 في 70 وان هو كذا وابن كذا ومش عارف ايه وخاين ومش عارف ايه وباع وباع وباع وباع الثورة وحاجات زي كده ولا انت متوقع ان انت لما تحط صورة فيها اي حاجه تدين شخص ان الناس هتقول لك تقي ربنا لا احنا ما نظنش فيه كده. احنا بطبيعه الحال يعني انفعاليين في اي حاجه خبر كده فيه اساءه لشخص ما الاول بنتعصب ونشتم ونغلط شويه وبعد كده نبتدي نعقل ونهدى. فهنرجع لنفس الكلام اللي بنقوله دائما وابدا واللي لو تفتكروا كان في حلقه رهيبه وهامه جدا وموضوع طرحه استاذ مصطفى حسني في برنامج سحر الدنيا وكان بيتكلم عن فكره سحر الانترنت وسحر الشهره وان الواحد يحط يعني يحط صوره او يحط خبر من باب ان الناس شوف الصوره دي مين اللي حطها ده عنده كل الجديد. احنا لا احنا بتوع جرايد انت لا صحفي ولا انا صحفي ولا انت عندك مصدر موثوق فيه عن صحة اي صورة من دول ولا عن صحة اي خبر بتحطه عشان تبقى تقول ما حط الاخبار لا ممكن الخبر اللي انت تحطه ده يجيب مشكلة كبيرة جدا وانت مش عارف ان انت يعني ما كنتش تقصد ده من الاول. فحذاري يعني خلينا نفكر شوية نوضح ان الصور دي ممكن تكون متفبركة. الموضوع بقى مش نخنوخ او غيره انا بتكلم في المطلق اي صورة بتجيلك فيها شكل من اشكال الفضايح او يقولك شفت اللي كنتوا عارفينه شوف يا عم فضحت شوفوا بتصور بيعمل ايه فالصورة دي على فكرة وارد جدا انها تكون كذب، مش دفاعا عن حد، انا بتكلم في العموم، وارد انها تكون كذب جدا، وتكون انت نشرت حاجة كذب وخليت ناس كتير عمالة تشتم وناس كتير بتهاجمه، وتبقى في الاخر سيادتك او انا على يعني خلينا اقول انا هو على سبيل المثال نشرت حاجة غلط تماما وملاش اي اساس من الصح. ده حتى لو هي صح، حتى لو هي صح، لو مشينا بمبدأ ان احنا يعني ما ننشرش الفضايح بتاعت الناس، يعني مش جميل لا دينيا ولا اخلاقيا ولا اي حاجة ان انا او انت نكون سبب ان احنا ننشر فضايح الناس، تالي دي مش لطيفة ابدا. الانترنت والنشر الاخبار وحب نشر الاخبار لازم نحاول نسيطر عليه شوية. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب، فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. في الحساب انزل دموعي، يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل لما فكر في الحساب انزل دموعي. آمنت بيك قربت ليك الدنيا سحاني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني، فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، جايز ده اختبار، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب، فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار. أيوة أنا أقوى شعب هنا. Ready? Oh! Oh! That's right, y'all. نجوم FM. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك اسمها من ميكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي، حاول تحلق له تنفضله فكك منه أو فوكي، مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. أنا ماليش أكاونت على الفيسبوك اسمها من ميكي، خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك إنه فيسبوكي، حاول تحلق له تنفضله فكك منه أو فوكي، مهما قال لك وحلف لك وبعت لك سكو أو سوكي. نازل من فيت الليلة جيب فول بيت زبادي وفين، العشا الرسمي في مصر طبعا كلنا عارفين، قابلت واد فاقد بالحته وفقري واسمه نينو، مامي ما مية ودخان وبيهزي يخرب بيت سنين. قال لي ينفع يا ميكي على الفيسبوك اعمل لك اد انا واحمد معتز وطارق بكبك وعماد وانت تنفض لنا التنفيضة السودة دي خجار. وعاملين نفسهم انا وكل واحد فيهم بيكلم الاف في السنه. حموت واعرف بيقولوا ايه للناس على لساني دي حاجه تخوف ترعب حط نفسك مكاني. لسه ما فقتش بالصدمه امنينه وراني حاجه تاني فتح لي على الفيسبوك فان بيج فيها 100,000 فان. كاتبين كلام جميل خلى قلبي مرفرف فرحان شكرا لكل اللي كتبين كان ليدي او مان. ما لحقتش افرح راحت الفرحه بقيت قاعد غضبان اصل لاحظت ان اللي عمل الصفحه عيل كتيان متطمسله بيتكلم زي دبور مورجان. كباجي هتروق دي هتخبط دي يا مان سلطاتك بابا غنوجك وربرك خبور كمان. ركزت قريت كل اللي كتبوا الودة لقيته باب دخلت في لحظة كتبت في كل صفحة ده بطلصاب بس اللي كتبته بسرعة ورد وقال هو الكتاب. فجأة الكل قفش بشر كان ناقص يرمني قباب وبعد لشتي معمل اللي بلوك وطردني طرد كلاب. يقطع النت عن نتي تعلى عينت تحليه كيرما دورت بس لما لقيت صفحات على النت باسم كتيرة كل ما افتح صفحة الاقيها مليانة فتاوي كبيرة. اخبار حصري على لساني متكسله ادانا تأشيرة وعلاقتي بالناس دي زي علاقة الدولارات بالليرة معرفش عنهم حاجة ولا حتى بتجمعنا الجيرة ربنا يشفيهم دول ناس عيانة انا مش ناس شريرة. كل ساعة التصريح من فابريك ليا وكله حماسة اشي فن واشي اخبار شخصية وفاتين فين والسياسة. الاغرب اني بلاقي ناس عقلة كبيرة وبتصدق وبتاخد كل اخبار المكسوبة منهم وتفرق والفتية بتفضل تكبر تنتشر تضخم تترسدق تتزوق تتروق تترقى لإشاعة وتتصدق. تاني يوم بلاقيها بتتأكد اخبار فنية تشل فوقفت مع نفسي وقفة طويلة ولقيت الحل. قررت اعلم اغنية اني ماليش اي اكاونت او سايت لو قبلك اي ميكي على النت تقول له جود نايت. انا ماليش اكاونت على الفيسبوك اسمع من ميكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قال لك واحلف لك وبعت لك سكو او سكي. انا ماليش اكاونت على الفيسبوك اسمع من ميكي خلوا بالكم من اللي بيعمل فيسبوك كله فيسبوكي حاول تحلق له طفط له فكك منه او فكي مهما قال لك واحلف لك وبعت لك سكو او سكي. الويب سايت الوحيد اللي فعلا بتاعي www.mickeyforreal.com اي حاجه تاني على النت حماده بالجنزبيل ميكي بويستي بوي اللي جابك. هو انت فعلا هتعمل فيلم اسمه شعبان البحر اللي هو بالانجليزي فيسبوك؟ ايه ده انت جبت الكلام ده منين؟ فيسبوك. الله يخرب بيتك على بيت الفيسبوك. طب يا عم ما تزعلش ممكن اغني الكرة؟ اتنيل جو شادي ويسي بوكشي جو شادي برضو شبوكشي شبوكشي. وبعدين الكرة ده مش بتاعي ده بتاع 50 سنت. اه صحيح تبع مدحة. طب خدي هلا هو انا نجوم افهم. عايزين دفعه تانية من اساميكم الجميله اللي بنحب نقراها ونسلم عليكم على الهواء مباشره. اللي عايز يشارك في دفعه الحضور الدفعه التانية رقم الرسائل بتاعنا 1-06 التليفون 3-8-3-5-0-22 هي بس على الاس ام اس اللي عايزين يبعتوا. والتويتر كالعاده ايه هتجمع الدفعه التانية والفيسبوك اسراء نبيل. مستنيين الدفعه التانية. فصل ونرجع تاني وعندنا تراك مزيكا كده ظريف اسطنبول نسمعه ونرجع. مع دي جي فيجا كل يوم خميس من الساعة 4 للساعة 5 مساء والإعادة من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. فهم 100.6 على القهوة، دايما موعدكم معانا او احنا موعدنا معاكم، احنا اللي بنجيلكم 2 4 5 جمعة من الساعة 12 للساعة 3 صباحا. هنقرا دفتر الحضور، ولكن قبل دفتر الحضور علشان استنوا بس الاسم، هو مش مكتوب الاسم من تليفون اخو كان 85. تحت امرك هسمعها لك، ولكن يعني انا مش زعلان منك، ولكن والله يعني لسه اول مره اشوف الرساله. احنا لسه كنا بنقول بيبقى غصب عنا والله العظيم، رسائل كتير جدا فبيقع منا حاجات. وطلبك على فكره مش اول مره يطلب، وطلب قبل كده وسمعناه للمستمعين اللي هم مذاكرين نجوم اف ام قوي. ادي يا عم الطلب بتاعك وتحت امرك، وما تزعلش مني برضه. ما اقدرش اقوم من النوم معاها احلى يوم، فصلة ستة بتسليني في السكة. لو فين ما بكون نجوم بتغني معايا على كيفي وعلى هوايا، بمزيكا عايشة جوايا حياتي تبقى بأجمل لون. نجوم ليها في قلبي مكان، ومية فصلة ستة العنوان. على كيفي دي مش بس كلام، وكلامها على طول موزون. مقدرش أقوم من النوم معاها أحلى يوم. نجوم أفهم، نجوم أفهم. دفتر حضور في على القهوة مع أحمد يونس على نجوم اف ام. دفتر حضورنا على القهوة على نجوم اف ام، بس الطلب هو كان عايز يسمع البرومو أو الجنجل القديم بتاعنا ما أقدرش أقوم من النوم، عشان هو ليه ذكريات حلوة عنده، وليه ذكريات حلوة عندنا كلنا، ولكن يا سيدي ولا يهمك، أنتوا تأمروا وإحنا علينا التنفيذ. نبدأ بدفتر حضور الاس ام اس. شاهي شوكولاتة القهوة منورانا في الدفعة الثانية كمان، سمسمة القهوة No God But Allah من تليفون آخره 62، علي موحى نيو وأسماء حزينة القهوة، ومونا سليم، مها نزار أهلا مها، في كمان أحمد ميكو ودينا محمود ومحبة الرسول. على فكرة أنتوا بتبعتوا أساميكو وما بتبعتوش الحاجة اللي بتحجزوا بيها الترابيزة التانية. احنا قلنا الحاجة اللي بنحجز بيها الترابيزة التانية حكمة حلوة مقولة بتعجبك زي ناولني حساب كده، أو حديث دعاء ذكر، وتقولوا واحنا نستفيد من الحكمه اللي انت هتقولها لنا. عميد كليه طيران القهوه محمود الشرقاوي ولمياء هشام وشيماء الهواري، وكمان هبه اخت العروسه بتسلم على العريس. ربنا يتمم على خير. عايز اسمع ماهر زين؟ حاضر. الاغنيه بتاعه مين؟ اغنيه ايه الدينيه بتاعه مين؟ لو تقصد بتحب حاجه دي حمزه، لو حاجه تانية وضح لنا. في كمان منى رضا، وكمان الرابع عجبني ليه تكملة ولا لا؟ ليه ان شاء الله يا عالية. في كمان ريم وبرمجة القهوة، ومصطفى منورنا، ومختار وعايز يسمع الفنان مصطفى قمر، اسف يا استاذ مختار. في كمان صباح الفل رومية القهوة ومونا جلال، وهالة منورانا، بس هالة زمونتنا القديمة فين؟ اين انت يا هالة؟ مختفية كده. في كمان احنا لسه في دفعة حضور الرسائل، وبفكركم رقم الرسائل 106، تبعت اسمك وبتبعت حكمة جميلة كده يعني نحجز بيها الترابيزة لسيادتك. اعلامية القهوة منورانا بتقول ممكن يبقى في فقرة ضاحكة في البرنامج. بصي هنا يوم الجمعة بيتهيألي بنبقى مبتسمين، وبيبقى عندنا مكالمات الجمعة، وبيبقى عندنا حاجات حلوة كده، لكن نكت والحاجات دي بصي انا يعني لو قلت نكت هتتدمروا، فلا خلينا كده يعني بنقول حاجات ومواقف تفرض علينا ان احنا نبتسم. رفاية القهوة اهلا وسهلا. عايز اسمع رصيف نمرة 5 من تليفون اخره 63. فاطمة كاتبة القهوة اهلا وسهلا. امل نعناعة القهوة منورانا كمان مرة. هلا منورانا، لسه بدور عليك، هلا وسأل عليك نورتينا، وعايزة تسمع الحلقة الاخيرة من طنط دولت. حاضر، بس لازم اخد عليها موافقة برامجيا، عشان انا طلب مني الحلقات الاخيرة في كل برامج رمضان ان انا تتزاع، فهو طلب يعني تحت امركم، واشوف وحاضر مع الاداره، ولو ينفع تحت امركم. مينا منورنا. في كمان حاضر يا مينا، هحاول اكلمك حاضر، بس والله بنسى، انا اسف جدا. عصفوره بدري من يومك، واماني نورت القهوه، وجمال علي، ومحمود فتحي بيقولها للعالم. بتقول ايه للعالم يا عم؟ ساره خيري وسلمى اسامه أو سعيد حمدي، والتراك اللي فات اسمه إيه؟ اسمه اسطنبول. ممكن أحطه لكم على الصفحة بتاعت البرنامج لو عايزينه، مفيش مشكلة. ميرا ميرو منورانا، وكمان كاترينا بتسلم على كل العائلة الكريمة، جو وإيه؟ سيلفيا، آسف مش عارف أقرأ، سيلفيا وكل العائلة الكريمة، وسوسوة القهوة منورانا. يونس انت كنت قلت ان استاذ مصطفى جاي بكره، ورجعت قلت الشيخ سلامه مين فيهم اللي جاي؟ استاذ مصطفى اعتذر بس لظروف يعني، وهيبقى موجود في احد الحلقات ان شاء الله، لكن بكره ان شاء الله الشيخ سلامه عبد القوي هينورنا. فيعني انا بقول لكم اول باول والله. دفعه التويتر طبعا عايز اقول بس لا، الترابيزه الاولى الثانيه في الاس ام اس حجزت لمين؟ صلاح وأمريكا للأخلاق والرسالة ومرجع ورسالة مش كاملة. لا أنا أسف، ممكن تبعتها تاني أو تبعتيها تليفون أخره 31. في كمان نحن كأقلام التلوين، قد لا أكون لونك المفضل، وقد لا تروق لك ألوان الآخرين، ولكننا سنحتاج لبعضنا البعض يوما ما لكي تكتمل اللوحة. حلوة قوي، نسمعها تاني. الترابيزة الأولى التانية اتحجزت لتليفون آخره 50، للأسف ما قالش اسمه، ولكن هنقرأ الحكمة اللي بعتها لنا. نحن كأقلام التلوين، قد لا أكون لونك المفضل، وقد لا تروق لك ألوان الآخرين، ولكننا سنحتاج لبعضنا البعض يوما ما لتكتمل اللوحة. ربنا يجعلنا دايما كده ايد واحده ومحتاجين لبعض دايما. قيصر القهوه عبير ابو الذهب بشمهندس ناصر معجزه وسلمى ودكتور محمد ابو عوف ودكتور محمد شعبان ومحمد عيد وكريم كيكو رخم القهوه ومن نطاري واسلام اسو فلسطين القهوه علاء القاضي رميثاء سعد سونج ستريس القهوه ياسمين مرام زيدان امي الالفي شيماء ياسر ندى طارق الشنكحاوي الزعبلاوي ويشه واي ابو بكر ونور مجدي شهيد تحت الطلب باز يطير هيام جعفر من مدحت مها الحريري السفير عزيزه محمود تركي محمد بيسو يومنا محسن علي وائل تقال أهلوية سندوسة محمد الليثي هاجر صبري وهدير هشام والترابيزة التانية في تويتر راحت لمحمد عيد وبيقول يظل الإنسان في هذه الحياة مثل القلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل وهكذا حتى يفنى القلم فلا يبقى إلا جميل ما كتب. نسمع تاني يا عم محمد الكلام الكبير. يظل الإنسان في هذه الحياة مثل القلم الرصاص تبريه العثرات ليكتب بخط أجمل وهكذا حتى يفنى القلم فلا يبقى إلا جميل ما كتب. شكرا يا أبو حميد وتسلم. الدفعة الثانية الفيسبوكية أي أشرف فايز محسن حسناء شاهين أي ماهر دا أنا وأحمد ماسي وأحمد جالا وبوب الطاب وأحمد صقر شيم وشعبان عمر بيومي ماليش غير ربنا وأي ماهر وميم عزت وعبد الرحمن البنبي محمد أحمد علي سلامة سمسمة محمود هيما جيمي وماجد شاهين ورودي محمد ورغدة أحمد هداية أحمد سارة أحمد إسراء أشرف وزينب زين وإنسان مصري محمود عثمان نوران نائل مي الحفني هكونا متاتا سمورة المجنونة مرار القهوة سهر البساتيني يومنا محمد محمد مصطفى حازم طارق غادة مدحت توتا خالد إسلام نور علي فارس محمد ريحان بروف مصطفى سندريلا أنتيم القهوة في كمان أو أنتيمة القهوة حدوتة القهوة وتسنيم محمود والترابيزة الثانية في فيسبوك راحت لإنسان مصري وكتب إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض إذا لم تعلم إلى أين تذهب فكل الطرق تفي بالغرض. خلصنا دفعات الفيسبوك والتويتر والاسماس ولو ما قريناش اسامي اكيد اكيد اسراء وآية يعني بيحاولوا جمعوا اكبر عدد من الاسامي. ماهر زين ان شاء الله هنرجع بعدها علشان نروح على حاولت تعرف جهزوا الاجنده بتاعتكم والقلم علشان المعلومات اللي بنقولها يلا بينا. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة ومد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله حتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا مع أو زمور وخافت قلوبنا ما تقدر تتوب وتشكر روح ومن بالسر ليه نبوح ومين اللي يقدر يداوي من الجروح مد ايديك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك شي هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق، نور للطريق نور للطريق نور للطريق. ان شاء معلومات بعضها غريب بعضها مش غريب بعضها جديد علينا، انا جزء كبير قوي قوي منها جديد عليا بصراحه، فقلت يعني نحاول ننقله لبعض. سؤال كثير بيراود العلماء وهو كيف ومن اين تاتي بعض الضفادع والاسماك في الصحراء فجاه. لقوا ان بعد بعض الامطار بتظهر اسماك في الصحاري وبتظهر ضفادع. كنا دايما ندرسها ان بعد الامطار وبيبقى فيه الضفادع وحالة ثبات الشتوي والكلام ده ولكن دي صحراء. فخلينا ناخدها تفصيلا شوية. بيعتقد العلماء ان الضفادع، بعض العلماء كانوا بيعتقدوا انها بتأتي من مصدر مائي قريب، ولكن بالبحث مفيش مصادر مائية قريبة من كل الصحار، يعني مش جنبها نهر او بحر او خلافه. لكن الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال قد يراها البعض خيالية، ولكن خلينا نقول ان الحالة دي بتتشابه كثيرا مع الكائن المرعب في الافلام، افلام الرعب، الزومبي. يخرج الأموات من القبور يهددون الأحياء في الأفلام. هذا هو ما يحدث بشكل أو بآخر مع الأسماك والضفادع في بعض الصحراء. حالة يدخل فيها الكائن الحي بيعمل إيه؟ بيعمل نوع من اسمه إيه؟ إبطاء الحياة. بيخلي الحياة تسير ببطء شديد معاه بالمعنى الحرفي. وهناك فرق بين إبطاء الحياة وإطفاء الحياة. هو بيدخل في نوع من إبطاء الوظائف الحيوية وكل حياته. بتنخفض وتيرة عمل الوظائف الحيوية بشكل كبير جدا كالتنفس وضربات القلب والهضم وكل شيء، فلا يستهلك الجسم أي من الطاقة إلا القليل، وبيخزن فيه مية كبيرة جدا للبقاء على قيد الحياة، ويستفيد من المخزون القليل المتبقي لديه طوال فترات طويلة. وغالبا ما يحصل هذا النوع من السكون في الصيف، ويطلق عليه سكون أو بيات صيفي في الصحراء، وأحيانا في بعض الحيوانات الأخرى بتختفي شتويا، ولكن ما بيبقاش فيه الجفاف. تبدأ الحكاية عند بداية الجفاف وانحسار مياه الأمطار في المستنقعات المائية المتفرقة في الصحراء. عندها تحمل بعض أنواع السمك، وخصوصا سمكة تعيش في أفريقيا، نوع معين من السمك، وضفدع يستوطن الصحراء الأسترالية، بيحملوا كلاهما كمية من الماء والغذاء في أجسادهم، ويقوم الضفدع بتخزين ما يقدر بنصف وزنه من المية، المية الصالحة للشرب طبعا. وبتحفر يحفر كل من السمكة والضفدع ملجأ تحت الأرض بيقدر بحوالي متر وربما زيادة عن متر تحت الأرض. مسافة كبيرة جدا بالنسبة للضفدع أنها تحفر متر، أو سمكة اللي أنا يعني مش قادرين نتخيلها تحفر إزاي. ومن ثم بتحيط نفسها بغلاف اسمه الشرنقة اللي احنا عارفينها. الشرنقة دي غلاف بيحيط السمكة او الضفدعة ويبقى كله مية. عارفين فكرة الجنين؟ سبحان الله، بيبقى مية محيطة بيه وسائل عامل زي الجل كده علشان يبقي جسمه رطب، سبحان الله. وبعد كده بتدخل في حالة من الحركة البطيئة جدا، تكاد تكون مفيش حركة، بانتظار موسم الامطار القادم اذا اتى. تصل فترة الانتظار بالنسبة لهذه السمكة الافريقية، تقدر تستنى سنتين اتنين في الصحراء تحت الأرض لمسافة زي ما قلنا متر تحت الأرض وزيادة من غير مية. أما الضفدع الأفريقي فيقدر ينتظر لمدة تصل إلى 5 سنوات. أنا جبت الفيديو بتاع الموضوع ده، ياريت كل التلفزيون عشان أوريه لكم، لقيته موجود فعلا وحطيته عندي على البروفايل، وهحطه لكم بجد على الصفحة بتاعت القهوة علشان تشوفوا، لأن الموضوع فعلا موجود. الناس اللي عندي على البروفايل من فضلكم حطوه على الوول دلوقتي في وسط التعليقات علشان الناس تشوفه، لانه هو شيء فعلا خيالي ان احنا نشوفه كمان صورة. طيب، من حاولت تعرف عندنا ايه كمان؟ عندنا طائر اسمه طائر البلشون الاخضر، وهذا الطائر ايه بقى حكاية طائر البلشون الاخضر؟ بيستخدم اسلوب ذكي جدا حديث جدا في الصيف. بيعمل ايه؟ بيجيب قطع من الخبز ويضعها بمنقاره في المية، ويبقى ماسك نص قطعة الخبز كده والنص التاني في المية. ليه بقى؟ عامل ده طعم علشان السمك يجي كل القطعة أو كسرة الخبز ويقوم هو واكل السمكة. نوع غريب وتفكير عجيب جدا لهذا الطائر، يقطع قطعة من الخبز ينتظر قدوم السمك، وبمجرد أن يأتي السمك يصيد هذا الطائر، طائر البلشون الأخضر ده، السمك ويأكله. هذا الطائر استخدم شيء منطقي جدا في التفكير. ما كان ممكن يأكل العيش وخلاص، ويأكل عيش وخلاص، لكنه كان محتاج وليمة أكبر، فضحى بالعيش اللي كان ممكن يكون غذائه علشان يجيب حاجة أكبر وهي السمكة، سبحان الله. النملة إذا اتقلبت تنقلب على الجانب الأيمن فقط. الست بترمش أكثر من الرجل. التمساح لا يستطيع أن يخرج لسانه ما بين فكيه. ذاكرة السمكة الذهبية 3 ثواني بس. نقولها كمان مره المعلومات دي سريعه. النملة ذات قلبت حصل واتقلبت يعني على احد الجنبين، بتتقلب على اليمين مش على الشمال. المراه بترمش اكثر من الرجل. التمساح لا يستطيع ان يخرج لسانه ما بين فكيه. ذاكره السمكه الذهبيه 3 ثواني بس. فاكرين نيمو؟ فاكرين دوري كان عندها مشكله في الذاكره، فهي السمكه الذهبيه بقى عندها ذاكره 3 ثواني، كتر خيرها على كده. عندنا معلومه كمان ان القدماء المصريين، احنا عارفين ان الدبلة من عند الفراعنة، من ايام الفراعنة. تعالوا نعرف بقى حاجة اكتر. القدماء المصريين كان عندهم اعتقاد شديد جدا ان في عصب بيصل ما بين احد الاصابع، البنصر هو اسمه البنصر بكسر الباء، ايوه البنصر، ان في عصب متصل بهذا الاصبع ومتصل بالقلب، فكانوا بيحطوا الدبلة في هذا الإصبع، وما زلنا لحد دلوقتي بنعمل كده لحد دلوقتي، لأن هم عندهم اعتقاد إن في اتصال ما بين الصباع ده وما بين القلب، والقلب وما يريد وكده يعني. فهي دي كانت البداية. يتولى ذكر البطريق احتضان البيضة الوحيدة اللي بتضعها الأنثى. أنثى البطريق تضع بيضة واحدة يحتضنها الذكر لمدة طويلة جدا، تصل إلى مثلا بيكون مش مثلا تحديدا شهرين، اللي بيحصل بقى في الشهرين كمان ما بياكلش اي حاجه، بيفضل مقيم ومركز مع هذه البيضه، واي حركه ليه يرجع لها بسرعه، وبيبقى عنده نوع من التركيز الشديد ليها. وبيقولوا العلماء انه بيفقد الذكر البطريق في احتضانه للبيضه 40% من وزنه، علشان بس هو عايز يهتم بولي العهد اللي جاي. عشها بشكل تاني مع فودافون، بالحد بالخميس على الراديون من 5 ل 7، خلي ودايرك اون في بيتهم كان او سيارتهم، على نجوم اف ام دردش كل يوم. عشها بشكل تاني مع فودافون. عيشها بشكل تاني مع فودافون من الحد للخميس من الساعة 5 للساعة 7 مساء مع كريم الحميدي على نجوم فان. نجوم فان على كيفك. عيشها بشكل تاني مع فودافون. حاولت تعرف على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فان. لسه في جولتنا في حاولت تعرف ومعلومات كثيرة وغزيرة من كل مكان بنحاول كده نجيبها لكم من بعض الكتب والمجلات ومواقع الانترنت. تعالوا جولة كده مع ناشونال جيوغرافيك وحيث المعلومات الرائعة بصراحة. يعني قال علماء في فرنسا أن القردة من فصيلة البابون يمكنها التعرف على رسالة من 4 كلمات على شاشة الكمبيوتر، حيث يمكن لهذا النوع من القردة بعد تدريبه أن يعرف الفرق بين بعض الكلمات الحقيقية وبعض الحروف المتلخبطة التي ليس لها معنى. وتشير النتائج إلى أن قدرة هذه القردة على التعرف على الكلمات يمكن أن ترجع بشكل كبير إلى قدرتها على تحديد الأشياء وليس إلى أي مهارات لغوية. قردة تتعرف على الكلمات. كمان من الأخبار اللي معانا، أعلن فريق من علماء الفلك اليابانيين أنهم يراقبون ما يمكن أن يكون أقدم مجرة كونية، وده باستخدام تلسكوبات هاواي. ويقدر الفريق أن المجرة تبعد نحو 12.91 مليار سنة ضوئية، وهو ما يساوي تقريبا 9.656 تريليون كيلومتر. وقال العلماء وكان العلماء قد وضعوا بالتعاون مع المرصد الفلكي الوطني الياباني صورا واضحة للفضاء الخارجي، وخرجوا منها بأنه قريبا سيعلن وجود أقدم مجرة كونية. وحذرت وكالة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا من أن في مذنب مشابه للذي انفجر فوق غابات منطقة غرب سيبيريا شمال روسيا سنة 1908. المذنب تاني انفجر فوق غابات منطقة غرب سيبيريا شمال روسيا سنة 1908. بتحذر ان في مذنب مشابه ليه، والمذنب اللي زي ما قلنا انفجر 1908 تسبب في الحاق دمار شديد جدا. الخوف ان في المذنب ده هيمر في مدار قريب جدا من الارض من بعض الاقمار الصناعية التي تدور حاليا حولها. واوضحت ناسا على موقعها الالكتروني ان المذنب اطلق عليه اسم 2012. هنرجع لنفس الكلام تاني، سيكون اقرب ما يكون الى الارض في 15 فبراير القادم من عام 2013، يعني في بداية العام 2013. سيفصله عن الأرض مسافة تقدر ب 26 ألف كيلومتر فقط، بينما تدور بالفضاء الخارجي حاليا أقمار صناعية في مدارات تبلغ 35 ألف كيلومتر ويزيد. يعني المذنب ده هيبقى أقرب من الأقمار الصناعية اللي المفروض يعني بتراقب كل شيء. ويتراوح قطر هذا المذنب الذي رصد من المرصد الأسباني، هو خلاص هو رصد فعلا، ما بين القطر بتاعه ما بين 40 إلى 95 متر، وهو ينتمي لمجموعة أبولو للمذنبات القريبة من الكرة الأرضية، والتي يشكل هذا النوع منها تهديد كبير ومحتمل. بيقوم علماء الفلك حاليا بمختلف مناطق العالم بمراقبة المذنب لتحديد حجمه ومساره على وجه الدقة، نظرا لأن مذنب لا يزيد حجمه عن 50 متر قد يتسبب حين دخوله المجال الجوي للكرة الأرضية في حدوث انفجارات تتجاوز قوتها 1000 قنبلة ذرية، مثل القنبلة الذرية الشهيرة بتاعت هيروشيما طبعا اللي كانت 1945. خبر طبعا أو معلومة يعني مقلقة، ولكن قل إن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وأنتم عارفين. ولكن هنرجع لنفس الموضوع، 2012 ونهاية العالم، وعملنا حلقة كبيرة قوي عنها وقلنا الله أعلم، وإن كان فنصبنا وإن لم يكن فليس نصبنا. جت منين موضوع 2012؟ جاء من حاجتين، من تقويم المايا اللي بينتهي في هذا الوقت، واللي هو أشار لعدد من الأحداث اللي مر بيها الكون كله في هذا التقويم، وتصادفت وجودها فعلا مع أحداث حدثت وانتهى عند هذه الأيام بـ 2012 وما بعدها. وكلام زاد قوي بعد الفيلم 2012 اللي الناس خرجت بعده قالت لك بس احنا هنموت 2012، والله أعلم. خليكم معانا لسه دايما على قهوة على نجوم اف ام. وخلصت حاولت تعرف، يا رب تكونوا كده خدتوا المعلومات واستفدتوا منها. انا نفسي استفدت يعني فيها معلومات ظريفة، بس انا عايز اشوف معلومة صغيرة كده اختم بيها. في ولا ما فيش؟ اديني بقلب شكلها كده ما فيش وخلاص. لا وراها لحد ما نطلع بمعلومة حاولت تعرف. طيب جميعنا يعرف الشاي الأخضر والشاي العادي اللي بنشربه والشاي الأسود، وأغلبنا يعني الشاي الأسود ده اللي هو بتاعنا العادي، يعني بلونه ده هو اسود يعني ولا بني، وجزء كبير بيعرف الشاي الاخضر، وبعض منا يعرف شاي بيدعى باسم شاي الاولونج. معرفش مين شاي الاولونج ده، هو شاي وخلاص. ولكن هناك دراسات جديده نحو الشاي الابيض، والشاي الابيض الذي له مذاق متميز عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اوراق الشاي في مرحله التفتح، يعني البراعم قبل ما الشاي قبل ما الورقه تكبر هياخدوها ويعملوا منها الشاي الابيض. الأوراق دي أو البراعم بتتميز بوجود كميات من شعيرات بيضاء لها فوائد كبيرة جدا، وهيتم إنتاجه أو بدأ بالفعل إنتاجه في الصين واليابان، وهي من أهم الدول يعني المنتجة للشاي عموما، ولكن هذا الشاي الأبيض سيكون موجودا أيضا من خلالهم. الباحثون قالوا الشاي الأبيض بيضمن الحصول على أكبر قدر من مواد مفيدة مضادة للأكسدة، وبالإضافة لقدرة الشاي على عكس الطفرات الموجودة في البكتيريا أو في الخلايا كمان، ونظرا لوجود أنواع إضافية من مركبات قوية بتحمي الجسم من أي أمراض ضد المناعة. ده الشاي الأخضر الأبيض. أنا أعرف الشاي الأسود أو البني، وأعرف الشاي الأخضر، وأعرف شاي دكتور مش عارف إيه اللي إعلانه بيجي كل نص دقيقة، عارفينه الشاي ده مش عارفينه، ولكن الشاي الأبيض دي جديدة. نسمع خالد سليم ونرجع تاني علشان ناخد جولتنا واتعلمت اللغة وشوية كلمات كده نعرف منها معلومات لغويا. حلم عمري طول عمري أعيش في غرامك والقى قلبي ذهب في ليل أحلامك يا حبيبي، قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق. حلم عمري طول عمري أعيش في غرامك والقى قلبي دايب في ليل أحلامك يا حبيبي، قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي المشتاق. وأنا بين إيديك بياخدني هوا لغرام عيني لم وياك بالعمر كله اعيش معاك، وانا بين ايديك بياخدني هوا لغرام عينيك واحلام وياك بالعمر كله اعيش معاك. حلم عمري عيني أعيش في حضن هواك أيام وسنين، وأحلم ألاقيك ساكن في الروح وفي من العين. من عيني أعيش في حضن هواك أيام وسنين، وأحلم ألاقيك ساكن في الروح وفي من العين. ياللي أنت معاك بين ايديك بياخدني هوا لغرام عينيك واحلام وياك بالعمر كله اعيش معاك. وانا بين ايديك بياخدني هوا لغرام عينيك واحلام وياك بالعمر كله اعيش معاك. مش عارف ليه جنبك ومعاك عمري أعيش في غرامك وأنا قلبي بينك في ليل أحلامك يا حبيبي قربني لك يا حبيبي واحضن قلبي مشتاق شايل زباين القهوة اللي منورين النهاردة اتعلمت اللغة على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فام. اتعلمت اللغة على القهوة على نجوم فام وشوية كده كلمات لغة عربية. تعالوا نعرف الصح فيها ايه والغلط فيها ايه. بيقول لك كلمة بائسون لما تيجي تقول على شخص بائس مجموعة منهم لا تقل بؤساء، قل بائسون، لأن كلمة بؤساء في اللغة تعني الشجعان ذو العزم القوي. جديدة دي، يعني مجموعة من الأشخاص البؤساء يبقى دول أشخاص يعني شجعان ذو بأس، البأس من البأس، البأس القوة والشجاعة. فبؤساء يعني ناس أقوياء. يعني لما يقول لك حد يقول لنا إيه أنتوا على القهوة بتاعتكم دي قهوة البؤساء، المفروض نبتسم لأنها قهوة الأقوياء. فيا زمان يا بؤساء هو يا يونس يا يعني مش عارف بائس تنفع ولا لا. هو بيقولوا في الجامعة يعني يونس كلنا مع بعض كده بؤساء يعني أقوياء. فلما تيجي تقول كلمة البؤس بقى اللي هي الفقر أو الغلب أو الشخص مسكين أو الكلام ده عايز تقول، تقول ده بائس وده بائس، هم بائسون وليسوا بؤساء. تمام. قل بلغت النسبة 10 من الماء، ولا تقل 10 في الماء، لأن النسبة مأخوذة من الفئة وليست جزءا منها. يبقى نقول النسبة 10 من 100 ولا نقول 10%. ده احنا بنقول كل حاجة غلط تقريبا، لأن النسبة مأخوذة من الفئة وليست بجزء منها. حاجة كمان، قل ينبغي لك أن تفعل كذا، ولا تقل ينبغي عليك أن تفعل كذا. بيتهيألي دي ممكن نكون بنقولها أحيانا، يعني مثلا هقول لزبونتنا أي زبونة من الكرام هدير مثلا، ينبغي عليك يا هدير أن، ينبغي لك يا هدير أن تفعلي كذا. تمام؟ ما أقولهاش ينبغي عليك، لغويا صح ينبغي لك أن، مش ينبغي عليك أن. كمان قل تعرفت الشيء، ولا تقل تعرفت على الشيء. ده احنا بنقول كلام جامد جدا، بنقولش حاجة صح. يعني هو الكلام الدارج بتاعنا ومش مسألة انه غلط، ولكن لو بتبحث عن اللغة العربية الصحيحة نحاول بقى نقول لقد تعرفت الشيء، مش تعرفت على الشيء. طيب في حاجة، كم حاجة حلوين بقى اللي جايين دول قوي قوي قوي بنقولهم لبعض وهنذكر نفسنا بيهم. لما تيجي تكتب إن شاء الله ما تكتبهاش كلمة واحدة، إن شاء دي كلمتين، إن شاء ألف نون وبعد كده شين ألف همزة، همزة لوحدها. يبقى لما نيجي نكتب إن شاء الله نكتب إن كلمة وشاء كلمة والله لفظ الجلالة آخر كلمة. طيب إن بقى، إن اللي هي كلمة واحدة اللي هي ألف نون، خد بالك إن أنت تكتبها ألف وتحتها الهمزة، مش ألف من غير همزة، إن ألف تحتها همزة. يبقى نكتب إن شاء الله ثلاث كلمات مش كلمة واحدة اللي هي إنشاء. إنشاء دي معناها غير المعنى اللي احنا المفروض بنقول إن كل حاجة تحصل بأمر ربنا سبحانه وتعالى. طيب انت او انتي لو في زميلة او حد بنت او حد تعرفه مثلا عمل حاجة كويسة او عمل لك شيء كويس، فانت بتقول لها ايه؟ جزاكي الله خيرا. تمام، دي بنقولها كده. طب نكتبها ازاي؟ بتتكتب جزاكي زي ما بتتكتب للولد بالظبط، زي جزاك الله خيرا، بس الفرق الكسرة تحت الكاف، مفيش يه، مش جزاكي، هي جزاك الله خيرا كاف وتحتها كسرة، مش جزاكي اخرها ياء. يبقى لما نيجي نكتب لحد مثلا عمل حاجه كويسه اخت لينا او حاجه وعايزين نقولها جزاك الله خيرا، جزاكي جيم زال زالف جيم زال زال ايه، جيم زين، جيم زين الف كاف وتحت الكاف كسره، جزاكي. تمام. ندخل بقى الحاجه كمان، بس قبلها نصلي على سيدنا محمد عشان هي خاصه بالصلاه على سيدنا محمد. نقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. احنا انا لمده قريبه جدا لحد ما مستمع منكم كريم الله يكرمه، مش فاكر مين بس يعني ربنا يكرمه هو اللي علمها لي، لما نيجي نكتب اللهم صلي على سيدنا محمد، اللهم صلي، صلي دي ما بتتكتبش صلي زي ما كلنا كنا بنكتبها زمان، او يمكن لحد انا بقول لكم لحد قريب خالص كنت بكتبها صاد لام ي، لا صلي صاد لام فقط، ما فيش ي. اللهم صلي على الحبيب، مش صلي. لغويا ولغة عربية صحيحة تتكتب اللهم صلي صاد لام فقط، لكن اللهم صلي صاد لام يه لغويا وطريقة كتابة لغويا كده غلط. فحلوة المعلومة دي، والمعلومة دي جميلة جدا ومنتشرة كمان زي إن شاء الله برضو على الفيسبوك. يبقى احنا عمالين نصلي على سيدنا محمد، عمالين نصلي ولا احنا عمالين نقراها اهو، بنقول واحنا بنصلي على سيدنا محمد نكتبها ازاي؟ اللهم صلي على النبي الحبيب محمد، اللهم صلي، صلي صاد لام فقط، مفيش صاد لام ايه كمان. تفسيرها ايه؟ فعل الامر مجزوم اما بالسكون او بحذف حرف العلة. طلب الدعاء يكون الفعل فيه فعل امر، هو طبعا مش امر بنأمر ربنا سبحانه وتعالى طبعا اعوذ بالله من ذلك ولا وحاشا الله، ولكن هي فعلا صلي، اللهم صلي، يعني احنا بنرجو من الله او بنطلب من الله، فطلب الدعاء بيكون في صيغة الفعل الامر. مفيش فعل صلاة، يعني صلاة صلي، اللهم صلي، فعل الامر يكون مجزوم اما بالسكون واما بحذف حرف العلة، وخصوصا في هذه الحالة اللهم صلي. طيب في حرف في فعل أمر قليل قوي لما تلاقي فعل أمر بيبدأ بحرف الياء، لأن دايما الأفعال المضارعة الفعل اللي هو بيحدث هو اللي بيبتدي بالياء، يأكل يشرب يلعب ينام دايما بالياء. في فعل أمر بيتهيألي واحد أو ممكن قليلين قوي، أنا أعرف واحد، لا مش واحد وأكثر من واحد، بيبدأ بحرف الياء. تعالوا نفكر إيه الأفعال الأمر اللي بتبتدي بحرف الياء. ها فكروا كده، فكروا، جت في بالي كده نشغل مخنا كده مع بعض. فعل امر بيبدا بحرف الياء، حلو حصه العربي دي، مبسوط بيها، انا بحب النحو جدا. احنا هنرجع تاني نكمل اللي قلناه، بس انا بسالكم سؤال كده، الفعل المضارع دايما بيبتدي بحرف الياء، اللي هو حاجه بتحصل دلوقتي، يحدث، ياكل، يشرب، يلعب، يضرب، لكن فعل الامر بيبتدي العب، اشرب، نم، اكتب، لكن في افعال امر بتبتدي بقى زي الفعل المضارع بالياء، زي ايه؟ مخمخوا كده وقولوا لي. خلاص كده كده تمام تمام تمام، نعيدهم تاني، من نعيد تعلمت اللغه تاني الكام معلومه دول عشان حلوين، وننشرهم بقى، كل واحد يقولهم اللي ما عارفه ويكتبهم كده، وننشر حاجات حلوه بدل ما احنا عمالين ننشر اخبار غلط. اتعلمت اللغه على القهوه مع احمد يونس على نجوم فام. قل هؤلاء مجموعه من البائسين، بائسين اللي هم المساكين الغلابة، شخص بائس، بائس وبائس وبائس، هم بائسين وليسوا بؤساء. في اللغة الصحيحة بؤساء من البأس، القوة، الشجاعة، يعني لما نقول هؤلاء بؤساء، لما انت تيجي تقول لي يونس عايزين نعمل مبادرة عشان في مثلا في مكان في مجموعة من البؤساء، اقول لك ده دول شجعان واقوياء المفروض، يعني لو انا الواد بفهم في اللغة العربية يعني. فبؤساء تأتي من البأس والقوة، بائسون تأتي من البؤس، تمام. كمان قلنا قول بلغت النسبة 10% ولا تقول 10%، ده لغويا، ولكن أنا للأسف يعني صعب نعملها. قل ينبغي لك أن تفعل ذلك، مش ينبغي عليك، ينبغي لك أن تفعل وليس ينبغي عليك أن تفعل. قل تعرفت الشيء ولا تقل تعرفت على الشيء، من غير حرف الجر، تعرفت الشيء ولا تقل تعرفت على الشيء. إن شاء الله لما بنيجي نقولها بنكتب إن كلمة، شاء كلمة، الله، والألف اللي في إن تحتها همزة، مفيش حاجة اسمها إنشاء كلمة واحدة، دي تعمير وإنشاء وإسكان والحاجات دي كلها، لكن إنشاء ربنا يشاء، يبقى إن شاء الله، ثلاث كلمات. جزاك الله خيرا للبنت بتتكتب زي الولد بالضبط، بتقوله جزاك الله خيرا، جزاك بتتكتب جيم زين ألف كاف كلمة واحدة، للبنت برضو جيم زين ألف كاف والكاف تحتها كسر، هو ده الفرق. صيغة الصلاة على سيدنا محمد لما نقول اللهم صلي على الحبيب، بنقول اللهم صلي، بنكتبها ازاي؟ صاد لام وليس صاد لام يه، يعني مش صلي، صاد لام، عشان الفعل ده فعل أمر، وفعل الأمر مجزوم يجزم إما بالسكون وإما بحذف حرف العلة. يا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي عشان هي جميلة. نسمع بقى ماهر زين عشان عمالين صلي على سيدنا محمد، مينفعش بقى كده ولا إيه؟ بعد العسر يسرا ربنا أعلاك. إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا على نجوم افهم ولسه مستمرين وتعلمت اللغة وسألنا سؤال كده تنشيطي للذاكرة وناس كتير عرفت وناس كتير بتسأل هو ايه وعرفته منين لا مش عرفته منين هو سأل لي في مرة فيعني فاكر الموضوع والسؤال اللي فاتح الراديو بنسأل عن فعل أمر بيبتدي بحرف الياء احنا دايما متعودين ان الفعل المضارع هو اللي بيبتدي بالياء ولكن لما تيجي تأمر حد بحاجة اكتب العب اشرب روح تعالى يعني مفيش قلما تلاقي فعل أمر بيبتدي بالياء ناس كتير بعتت هايل هايل هايل هايل اللي ما يعرفش بقى هقول لك يمن يمين يمن دايما حتى بتدعي كده أقول اللهم يمن كتابنا أقول لك حاجة كمان يسر اللهم يسر حسابنا يبقى يمن يسر في فعل يتم يعني واحد بيقول يتم فلان يعني واحد بيتفق مع البلطجي مثلا روح يتم لي الواد ده بس يتم فعل أمر بيبدأ بحرف الياء يتم في ايه تاني انا دول اللي انا عارفهم يعني كانوا يمن ويسر انا عايز اشوف انتوا بعتين بقى لو حاجة تانية غيرهم في يأس اجعله يائسا يأسه من رحمة ربنا يأسه من الحياة فحلو جميل فدوروا يا جماعة دوروا في الحاجات دي يعني حتى في عنات يعني البحث الحاجات دي حلوة يعني شوف انتوا بعتين ايه كمان يسر يمن يمم جيجي برضو بعد لما تقول يسر ولا تعسر. في كمان يلا يا جيجي بالنسبة للأمر لا دي ما تنفعش حاجة خالص حاجة بيدني. في دعاء مكارم قالت يسر, وفي كمان يمن برضو ناس بعتتها كتير. هو يسر ويمن أكتر اتنين جولنا بصراحة. في إسراء بتقول يلا يا إسراء ما فيش فعل اسمه يلا, يلا دي يلا بينا يلا حلوة الفقرة دي جديدة ولا إيه؟ هنا هي كانت موجودة من زمان بس وقف بقى لها شوية, ونهاردة جت في بالي كده إن أنا رجعها يعني حلوة, لأن أنا بقلب كده في وأنا بجهز الحلقة لقيت شوية حاجات فقلت أجيبها لكم. زود منها يونس كتير وثبتها ما تبقاش ثانوية كده. طيب ماشي. في كمان تويتر في حاجة غريبة يا يونس مش عارف. لا أنا تمام زي قدامي زي الفل هو يا جماعة. يسر يمن حلوة يا يونس قوي شكرا. مش أنا اللي عملت الأفعال بس يعني لقيت المعلومة فقلت إيه لما تبقى معلومة سوا كده ندردش مع بعض فيها. خليكم لسه معانا على القهوة على نجوم اف ام. فاصل اعلاني ونعود عشان عندنا مواضيع بقى ندردش فيها, ولسه كمان ان شاء الله يعني اذا اسعفنا الوقت هيبقى معانا ناويلني الحساب النهارده. لما بتكون الدنيا صعبة أحياناً بنكون محتاجين نسمع فكرة جديدة تساعدنا, نسمع خلق جميل يحمينا, نسمع قصة أو حدوتة أو قصة إنسان تاني نجح لما نسمع قصته تترسم على وجوهنا بسمة أمل. برنامج بسمة أمل كل يوم على نجوم اف ام يرسم على وجوهنا أفكار وأخلاق وسعادة تحقق فعلا بسمة أمل مع عمرو. بسمة أمل مع عمرو خالد كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 إلى 10 الصبح, والإعادة من الساعة 2 إلى 10 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على القهوة مع أحمد يونس على نجوم اف ام. مش كل من جاله في يوم الجي زيادة ونا على فرجي هيكون مالع خلافنا معاك مفيش موضوع غير انه شبع من بعد يجوع زالة وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول اما العالم المتضايقة انا لا ماليش في دول حاجة أول بأول يقول وماليش في الدمع لا لا لا ولا في الناس مخليها على الله اللي ما يحسبها. ولا ما نعشهاش وبحب اللي مخليها على اللي ما يحسبهاش. ده العمر قصير ليه ليه ولا ما نعشهاش. ده كم شال وهم وحرق الدم يا عيني راح وبلاش. ده هجيت على ده الحلال يا سلام في التمام رامي عياش. وبحب الناس رايقة اللي على طول. أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في دول. وأحب الناس رايقة اللي بتضحك على طول. أما العالم المتضايق أنا لأ ماليش في دول. يا حبيبي على نجوم اف ام. انا اسف وبنكمل كلامنا وفي ناس لسه عماله تبعت مشاركات. في حد رساله من تليفون اخره 854 ومن اكثر من رقم تاني قال يبس اجعله يابسا من اليابس. حلو طيب خلاص انا عرفت اللعبه دي هنلعبها مع بعض في اسئله اللغه العربيه دي. ولكن في كم واحد بيقول يا يونس الناس كلها دخلت على جوجل ودورت وهاتت وجابت. مش مشكله ما هو المهم ندور ونطلع المعلومه مش لازم يعني. ومين فينا يعرف كل حاجه يعني؟ ما اكيد انا يعني وارد لما اجيب سؤال بعد كده ادور على اجابته. المهم ان احنا نطلعها ونعرفها ونعرف الاجابه. عايز بس اشكر تليفون اخره 5662 يا ست الحبايب ربنا يخليكي ليا وخليكي المستمعين كلهم وده شرف ليا والله. ويا رب دايما يعني برنامج يكون عند حسن ظن حضرتك. طيب السؤال دراسة هنقول نصها تحديدا كمان شوية ولكن بتتكلم عن اليوم للإنسان. اليوم يومك بتعمله يعني بيبقى قد ايه منه انترنت؟ قد ايه منه سرحان؟ قد ايه منه اكل؟ قد ايه يعني كل حاجة؟ تعالوا كل واحد فينا يركز ويفتكر النهاردة من اول ما صحي قد ايه قاعد في السرير بالنوم بكل حاجة. ما هوش هنقول قاعد في السرير كذا ونايم كذا لا قد ايه في السرير نوم سواء بقى الظهر او عصر او بالليل حسب النوم بتاعك كم ساعة. قد ايه بتقعد تاكل مثلا الفطار بقعد كذا الغدا كذا العشاء كذا لو في وجبتين خمسة ستة في النص يعني فتقولي مثلا قاعد على الاكل اربع ساعات. قد ايه على الانترنت 20 ساعة مثلا يعني معظمنا كده. فتعالوا نشوف يومنا كل واحد يقوله متقسم ازاي ولو انا ناسي عناصر او حاجات تانية اقوله. يعني انا بقول اكل نوم نوم بقى زي ما بقول قاعد قاعد على السرير نايم مغمض مفتح المهم يعني فكرة ان انت على السرير. قلنا اكل نوم مذاكره مثلا تلفزيون مثلا قد ايه انترنت قد ايه. يعني خلينا نقسم يومك كده كل واحد فينا يقسم يومه بالشكل اللي هو شايفه عشان هنقول الدراسه في الاخر تفصيلا بتقول ايه. يلا رقم رسائلنا 106 تليفوننا 3835022 صفحتنا على الفيسبوك هي نجوم اف ام داش على القهوه. نسمع تامر حسني بحبك يا مصر اهداء ل نيرة عشان طالبة تامر من أول حلقة وبتقول عايز أسمع حاجة وطنية لتامر. نسمع حاجة وطنية لتامر. على قهوة على نجوم افهم ورجعنا تاني وسؤالنا لكل واحد يسأل نفسه يومه متقسم ازاي كل حاجة بيعملها نوم قد ايه في قصة القهوة بقى اتقالت نسيت الحمام قد ايه ماشي حمام قد ايه نوم قد ايه اكل قد ايه ساعات اليوم كده يقسمها وهو معانا بس عايز اقول حاجة للمستمع اللي اخر تليفونه 333 بص يعني هقول لحضرتك حاجة الوطنية لا هننسبها لحد ولا هناخدها من حد محدش يعرف كل واحد فنان أو أي حد في الدنيا وطنيته وحب للبلد قد إيه فبلاش نفضل نقول ده باع الثورة وده باع مصر وده كل واحد فينا بيحب مصر بشكل أو بآخر أحيانا في واحد بيخونه تفكيره أو بيخونه تصرفاته ممكن بيتصرف بطريقة يعني غلط ولكن مفيش حد فينا عايش على البلد دي وما بيحبهاش يعني كلنا بنحبها فيما عدا اللي بيضروا البلد أو اللي باعوا البلد من زمان فشيل بس يعني بص للموضوع بزاوية تانية شوية إن كل الناس بتحب البلد ولو حد بيغلط بيرجع يعتذر أو بيرجع يعرف إن هو كان غلطان وفي الأول في الآخر حتى لما بيغلط بيبقى غلطان ظنا إن ممكن يكون الغلط ده لصالح البلد ونرجع للسؤال نبتدي بقى ناخد نبتدي مثلا بتويتر انا تقى بعتها رساله مش هقراها تقى انا عايزين ساعات بتقولي نومي يومي ضايع في كذا وكذا وكذا اولا انت بعتها تقولي يومي ضايع في النت ونوم الصلاه او ما ينفعش تحط الصلاه في ضايع اليوم مبدئيا انا عايزين ساعات انا بعمل كذا كذا ساعه كذا وكذا مش مهم اليوم ضايع او مش ضايع انا عايز تحديد اليوم طالبة القهوه بالظبط قالت النوم 12 ساعه الاكل ساعه النت 14 ساعه في كمان النوم لا خلاص قريناها النوم 10 ساعات ده من سلمى 8 ساعات 10 ساعات او 8 ساعات مثلا بتقول والاكل ما اكلتش من كام يوم عصير وبس يعني 8 ساعات وانترنت 13 ساعه سلمى في كمان بسم الله الرحمن الرحيم لا دي قريناها خلاص 6 ساعات نوم والبقيه اليوم انترنت وحتى وانا باكل بفتح النت من الموبايل وبتفرج على التلفزيون برضو انا لبنى 11 ساعة نوم وانترنت 9 ساعات ومذاكرة 4 ساعات ده الشيخ ميدو نوم 8 ساعات 6 ساعات انترنت اكل ساعة ونص اتمشى في الشقة بقية اليوم سندس طيب نرجع للفيسبوك صفحتنا على فيسبوك هي نجوم اف ام شرطة على القهوة اي حد بيقول من غير ساعات من رش رسائل انا عايز ساعات وتحديد كمان نوم 9 ساعات اكل 5 ساعات رياضة مش مكتوب قد ايه وانترنت 3 ساعات والحمام ساعتين ده من سلمى راني عبد الفتاح نوم 10 ساعات اكل ساعتين انترنت حوالي 10 ساعات تلفزيون مش مهم خالص الساعتين الباقيين يا مع ماما يا وراي حاجات بعملها ده جدولي في الاجازة رانيا 10 ساعات نوم اكل ساعتين انترنت 5 ساعات ماتشات ساعتين خروجات ساعتين ده محمد شلبي في كمان ساعة رياضة نص ساعة اكل ساعة حمام 5 ساعات نت وساعتين تلفزيون وساعة مواصلات وثلاث ساعات مع صحابي ده من معتز الرقبي مش عارف اقراها انا اسف يا معتز معلش مش عارف اقراها في كمان 18 ساعة نوم وانترنت 14 ساعة ده اسلام علي جاب من الاخر تليفوننا 3835022 وناخد تليفون الو الو ايوه مين معايا فاطمة ازيك يا فاطمة الحمد لله قسمي لنا يومك يا فاطمة هو تقريبا 10 ساعات نوم 10 ساعات نوم وساعة تقريبا أكل وساعة أكل وبقيت إما بتفرج على التلفزيون يا إما بسمع على القهوة يعني حاجة كتير يعني أنت قلتي كم ساعة الأول أنت قلتي كم ساعة نوم 10 صح؟ طيب وأكل ساعة كده 11 ساعة تمام؟ بقالنا كام؟ بقالنا 13 بقالنا 13 بتعملي في يوم كلهم بتسمعي في 13 على القهوة وبتلفي في الشقه مثلا ولا ايه اكيد في حاجه تانية ناسيها نعم يعني شغل البيت او كده يعني وعلى القهوه والتلفزيون وكده يعني ماشي يا باشا متشكرين يا فاطمه ولسه برضو عايزين نعرف عايزين كل واحد يقول لنا تقسيمته ازاي ماجا بيقول من 3 العصر لـ2 بالليل شغل، ومن 2:30 لحد 6 انترنت، والباقي نوم. 12 ساعة نوم، أكل 2 ساعة، البيت كده 2 ساعة، الانترنت 7 ساعات. ناخد كمان تليفون، شوف تقسيمة اليوم عندنا كلنا عاملة ايه. ألو. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. استني، انت كلمتينا الحلقة اللي فاتت. ايوه. يعني اتمنى، لا عمري ما هعرف اجيب الاسم، بحلم. لا ليه؟ لا لا، مفيش ذاكرة خالص. مسنين بقى، بس انا افتكرت الصوت. لا بجد. والله. لا افتكرت الرقم. لا ما ببصش على الارقام بصراحة، لا في كنترول هما اللي بيبصوا. قولي لي مين معايا. انا هدايا. هدايا؟ ايوه. لا ما افتكرتش برضو. هدايا قولي لي تقسيمة يومك ازاي. تقسيمة يومي ممكن اقول لك 9 ساعات نوم، 7 ساعات انترنت، 3 ساعات اهم من اي حاجة، 3 ساعات على القهوة لازم. تمام. على القهوة معك انت، مش على القهوة، على القهوة. اكيد احنا ما عندناش غير قهوه واحده، قهوه نجوم افلام بس. ايوه. ممكن 10 دقائق حمام. 10 دقائق في اليوم حمام؟ ايوه. انت ايه بقى، مش عارف اقول ايه، حاجات كده يعني، مستريعه كده يعني. طيب. ايه كمان؟ ماشي. ايه تاني تلفزيون؟ مش قوي. تمام. ممكن خروج 3 ساعات مع صحابي، 4 ساعات مثلا لما بخرج. ايه تاني يا يونس بتعمل؟ ما اعرفش، انت اصلا انت تقسيماتك غير اي حد، تقسيماتك غريبه شويه، فاحنا انا بسمعك. طيب مذاكره طبعا، ده طول اليوم لما يكون في مذاكره يعني. ماشي كده تمام. طب يونس معلش اسالك سؤال. اتفضلي. انا هو الحلقات بتنزل امتى؟ حلقات ايه اللي بتنزل؟ بتاعتك بتنزل؟ بتنزل فين؟ على الجوجل. لا هو احنا في صفحة على الفيسبوك الزباين اللي عاملينها. ما هو انا عندك يا بس في حلقات ساعات بلاقيها على جوجل، حلقة مثلا. لا ده مستمعين بيعملوها، بس انا عايز اوعدك ان شاء الله انه قريب جدا هيبقى على صفحة البرنامج نفسها الحلقات، هنسجلها وهنرفعها على اليوتيوب وهتسمعيها للي ملحقش. يعني احنا بنرتب ان شاء الله ان الفقرات هتترفع ان شاء الله يوم بيوم كمان. طيب ميرسي جدا. شكرا يا فندم. تعالوا نسمع فؤاد بين ايديك ونرجع تاني على القهوه على نجوم اف ام، ولسه اليوم متقسم ازاي، حتى لو ده برضه مش مشكله، ممكن يتقسم حتى لو نظام الموتوسيكلات والحاجات دي، ممكن، وارد، كل شيء وارد. كنت فين؟ كنت فين غايب عليا من سنين؟ أول ما شفت عنك نسيت أنا كنت مين؟ ونسيت سنين ضيعتها. كنت فين؟ بقى كل ده من عمري فات وما عشتهوش، جوايا لسه كلام كتير ما قلتهوش، واللحظة دي محتاج لها أحلام كتير قبلك سنين أجلتها، وده وقتها. طب لمين لو مش هم حبيبي أرجع بالسنين وعيش عمري بيك من أوله. أحلام كتير قبلك سنين أجلتها ودوقتها. أنا بين إيدي من الساعة 2 للساعة 3 الظهر، والإعادة من الساعة 3 للساعة 4 الفجر مع رامي محسن على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. على القهوة مع أحمد يونس على نجوم فام. على قهوة على نجوم أفهم. وساعات تمر في اليوم كلنا بنسأل نفسنا السؤال ده، الساعات دي بتعدي في ايه؟ يعني بتقضي ساعات يومك ازاي؟ كم ساعة نوم؟ كم ساعة أكل؟ كم ساعة شغل؟ كم ساعة انترنت؟ سؤال يعني كل واحد يسأله، عشان هنقولكوا الدراسة بعد وقت قليل. معانا سمسمة القهوة، صح كده؟ لا مش صح. مين معايا؟ سمسمة القهوة. طيب مين؟ سمسمة ولا ايه؟ لا صمصمت القهوه. لا ما سمعتش، انا اسف. صمصمت صمصمت يعني ايه؟ ما سمعتش. صمصمت القهوه. طب ممكن حروف؟ ايه ممكن حروف؟ سين الف، سين الف، واو، سين الف، واو، واو، ساو، واو، سي، سين الف واو. تمام. يبقى سين الف واو ساو. ساو ايه؟ ساو ساو ده ايه؟ ده هندي ده ولا صيني ده ولا ايه؟ نعم. بعديها ت سين الف واو، سين الف واو، وبعدين انت ساو ساو ت. الكلمه الغريبه دي ساو ساوت. ساو ساوت يعني ايه؟ ساو ساوت ساو ساو لا ساو ساوت القهوه. ساو ساو اللي هي بتاعت العصافير، سيو سيو سيو والحاجات دي ولا ايه؟ ايوه. انا مش معقول. انا هو ممكن اكون عايز اعرف الاسم. طب ممكن الاسم الحقيقي وخلاص، مش مهم. نريمان. مين؟ نريمان. اهلا يا نريمان، ازيك؟ نريمان، نروح بقى على السؤال الاهم، يعني لان ممكن ناخد وقت كبير من اليوم في اننا بنفك شفرات اسمك. فقولي لي يومك مش عارف اجمع، يومك عامل ايه؟ كم ساعه ايه وكم ساعه ايه وكده يعني. 10 ساعات نوم. 10 ساعات ايه؟ 10 ساعات نوم. تمام. وممكن نص ساعة. نص ساعة ايه؟ أكل. نص ساعة في الوجبة ولا نص ساعة طول اليوم بتجميع الوجبة؟ نص ساعة طول اليوم. يعني انت الوجبة الواحدة بتقعدي مثلا بتاع 10 دقايق مثلا يعني؟ لا ربع ساعة، يعني بناكل الأكلتين بس. انت بتاكليش غير مرتين. تمام. ايه كمان؟ وممكن ساعة تلفزيون. ساعة تلفزيون. تمام. وثلاث ساعات على القهوة وخلاص. لا ما قلتليش النت قد ايه تاني، انا مش مركز. معلش الانترنت عندك قد ايه؟ ما مش صعب على الانترنت لاني ما احبوش خالص. تمام. جديده يعني قلما نلاقي. ليه جربتي وما يعني الانترنت ما عجبتكيش ولا ايه؟ مش فاهم. لا مش بحب اقعد عليه يعني، ولا حتى تستفيدي منه ولا اي حاجه. انت كارهه إيه؟ كارهه النت قافله قافله منها قوي. ايوه مش بحب الكمبيوتر اساسا. طب ويعني بتعرفي الدنيا بيحصل فيها ايه ازاي بقى يعني؟ في ايام بكون بحب ابحث عن حاجه ببحث بس. يعني الكمبيوتر في البيت وكل حاجه بس انت ال والانترنت بقى ده في البيت. طيب تمام. قلتي لي كده تقسيمه اليوم. طيب اخر اخر سؤال هساله. الاسم ايه تاني؟ ايه الاسم كان ايه بقى؟ اسمه ايه؟ لا هو صوصوه القهوه صح؟ ايوه. ممكن بقى اطلب طلب؟ مطلوبي طلب ايه؟ طب ما انا قلت لك عصافير وسيو سيو سيو سيو والحاجات، قلت لي لا برضو. ماشي اطلبي طلب عينيا. ينفع ترجع القيمه الثقيله اللي كانت في رمضان ترجعها في الايام العاديه؟ حاضر. طلب الموضوع ده كام مره؟ نحاول والله. حاضر حاضر. يمين يا اخر مره الاسم كمان مره. سوسوه القهوه. تمام ماشي. على فكره حضرتك قرات اسمي في الرسائل. بس صوصوه هي صوصوه بس بالسين. طب خليكي تعالي نسمع الكلام ده مهم قوي. يلا تعالي خليك معايا. اتفضل عبقري. عايزين اقرا الجواب. ايه اقرا الجواب؟ اقرا. اقرا. هو بالعربي؟ بالعربي. انا ثقافتي المانيه. ثقافتك ايه؟ المانيه. المانيه؟ يس. جيف مي همبرجر. مي همبرجر ده الماني؟ المانيا الشرقيه. اللي هتفرق بين المانيا الشرقيه والمانيا القمح اظن. هي اخر متر مصر الجديده صح ولا ايه؟ اللي جاب متر مصر كان بلاد مسكن هي ثالثه الجزء الجنوبي. خلاص وفر ثقافتك دي. وفر ثقافتك واقرا الجواب وسمع اخوك. ده لابوك؟ لابوك. الحق والدك في خطر يا ابني. اقرا حبيبي. هو انت لسه قريت؟ اقرا اسمعوا. اقرا. من زمان الواحد ما قراش جوابات، بس تختلف جوابات زمان عن دلوقتي خالص من حيث الشكل والنوع والتطبيق وخاصة ايه. برافو. تعرف كده احسن؟ طبعا احسن. لا برافو، مع اني كان ممكن اقرا كده. تقرا كده ازاي؟ كنت انا هتلوح كده. طب اسمع، كانت رقبتي هتوجعني قوي. ايه؟ الله الله الله الله. اسمعوا يا اخوانا، منى مور، منى مور، رمضان بطيخه بقى منى مور، مون شري. طب وعاد الله، انا لو حد قال لي شري وشي احمر. شريت ايه بس يا ست؟ انا ابوك هيركب شريط ليه؟ شريط ايه؟ امال ايه مون شري؟ سمعتها شريط ازاي؟ ودنك بتزود حرف ليه الايام دي يا ابني؟ انت واد يا عبيط، انت هو بيقول لك شريط، بيقول لك شري يعني حبيبي. الله اكبر الله اكبر. طب ويانا صفار، واحد صاحب بابا بعت له جواب وقال له بحبك. واحد صاحبه؟ من هيكون مين يعني؟ ابوك هيهرب مع واحد صاحبه. يهرب ايه؟ ابويا حرامي هيسرق. اقعد يا ابني اقعد يا عم اقعد يا حبيبي. البيه ابوكوا بيحب، انت حبيبي، انت الحب، انت عمري، الراجل اتجنن يا جدعان. احترم ابوك شويه. الراجل انت احترمه ازاي اذا كان متفق معاه على الطلاق؟ طلاق ايه بس يا سلطان؟ اهو الكلام واضح مش محتاج تفسير، بمجرد ما تتم اجراءات الطلاق هنعيش مع بعضنا لاخر عمرنا. انا مقدر التضحيه كونك هتسيب بيتك واولادك. ايه ده امك تطلق؟ تخيل. ايه دي ماما دي سهل القمر، غير كنت انتحر يا جدعان. حتى سلطان الجواب اقراه ولا حد غيري يقراه؟ حتى سلطان خليك اقراه. انا عايز افهم بس عاجبها في ايه؟ واحده عايزه تهرب مع ابويا راجل مكحكح، هتعمل بيه ايه؟ يا سلام يا اخويا، اولا بقى بابا مش مكحكح. نيلي ابوك مكحكح واقرع وفيه كل العبر اللي في الدنيا. ده انتوا هتشوفوا ايام خبره بعد كده. بتقول له كمان، بتقول له لقد حجزت لك ذكرتان كركزتان كركزتان كركزتان ذكرتان طنطن ذكرتان طنطن ذكرتان ركزتان طنطن. هما اثنين بلا قلب الدماغ. الجمع المؤنث السالم بتاع الزنكره يبقى ذكر تطرطر ولا ايه؟ ايه الكلام ده؟ انت مش مكسوف. الكلمه دي مكسوس على الجواب ده ولا ايه؟ انت مش مكسوف من نفسك. انت ذكرت، انت ذكرت، انت ذكرت ايه؟ امال ايه دي؟ انت مش مكسوف يا سلطان، مش عارف تقرا الجواب؟ كلام اندهلك اخوك الصغير اقرا لك الجواب. تعالى يا عاطف، تعالى يا عاطف اقرا لاخوك الكبير الجواب. يا عاطف تعالى يا حبيبي اقرا له الجواب. هي هم اثنين صح؟ برافو عليك. ذكرتان طنطن. ايوه زمرتين، زمره ليا وزمره لامك. هو كده ذكربرن ذكربرن ذكربرن. تسمح لنا ما خدناهاش دي خالص. هي انجليزي علي النعمه، انا عدت في اي مقررات الكلمه المنيله. طب مش تهجاه قد حجزته زرع. انا فين زرع؟ بفتكر القرايه من اولها عشان اوصل للكلمه المنيله. قد حجزته ها زنعر زنتز تذكرة تذكرة تذكرة تذكرة تذكرة تذكرة تذكرة تذكرتين تذكرتين تذكرتين. ابعد يا جدع ابعد، ده احنا بنقرا كوفت يابا. تذكرتين اقولها لك غيبا؟ قول غيبا. تذكرتين عندك ولا لا؟ برافو عليك. تذكرتين كمل بقى. تذكرتين كويس. لقد زجحت تذكرتين. حجزت تذكرتين في طيارة يوم الثلاث الجاي. النهارده الثلاث، يعني مفيش بقى قدامنا غير اسبوع عشان نمنع ابوكم من السفر. كمل. اسمعوا الملحوظه دي، اسمعوها. عصفوري يا نهار اسود. عصفوري الراجل ابو اردان ده يبقى عصفوري. اشتريت لك يا حبيبي بجامعة. حلمك يجري عليك حلمك يجري عليك ولا مين أهلي وأهلك لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك من عاش لنفسه يهلك بلدك محتاجة ليك بلدك محتاجة ليك حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك ولا غيرك يبقى سيدك وتزيد القوة فيك وتزيد القوة فيك أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا والحلم هيبقى جنة ونكون في الكون شريك ونكون في الكون شريك أنا خطاب معاكم برنامج توب 20 وأقوى 20 أغنية على مدار الأسبوع على نجوم اف ام. توب 20 مع رنا خطاب كل يوم جمعة من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. على قهوة على نجوم اف ام وصفورة القهوة يعني أو صوصوة القهوة وكل العصافير النهاردة يعني زبطناهم أهو يعني العصافير كلها طلعت وبدري ونيومك طلع والذكريات الحلوة كلها طلعت. طيب تعالوا نشوف الدراسة كانت بتقول إيه. انظر إلى ساعات يومك، انظر إلى أكبر عدد ساعات من عمرك ستجدها بيغلب عليها الشيء اللي أنت هتختاره، نوم، أكل وخلافه. في الغالب كل البشر أو معظم البشر طبعا ستجدهم غالبا ما النوم يكون هو أكثر عدد ساعات العمر، وليس هذا بمؤشر سيء للغاية إذا كنت تتوقع ذلك، ولكنه مؤشر يحتاج إلى إعادة النظر فيه. حاول ألا يتجاوز عدد ساعات نومك عن 8 ساعات فقط، وإذا زادت عن ذلك فاعلم أن كل ساعة زائدة بكل ساعة زيادة فأنت تخسر طاقات اليوم بالكامل وتخسر تركيز وتخسر التفاؤل. وكلما زادت ساعات النوم عن الحد المعقول كلما زاد الشعور بالكسل طوال اليوم، وكلما أصبحت شخصية عدوانية تختلق المشاكل مع الآخرين. انظر إلى عدد أو وقت الطعام، ستجد أنه كلما جلست أمام التلفزيون لمشاهدة عمل ما وأنت تأكل كلما زاد نهمك وإقبالك على الأكل، مما يسبب تخمة وزيادة في الوزن غير مقبولة. لذا فحاول دوما أن تجعل الطعام تناوله غير مرتبط بالتلفزيون، واعلم أن الطعام ليس هو إلا وسيلة لتستكمل حياتك الإيجابية. تناول الأكل مما يزيد عن حاجة الإنسان يسبب له شعور بالتعاسة فيما بعد، لأنه يجعله شخص منزلي لا يقوى على الحركة أو الخروج أو الانطلاق. انظر إلى ساعات عملك أو مذاكرتك، إذا زادت فاسعد واحترس في نفس الوقت. اسعد لأنك هكذا شخص منتج، والأهم أنك بدأت تحب عملك برغم أنه من الممكن ألا يكون هذا العمل ممتع، ممكن عمل أو المذاكرة أو شيء سخيف. يعني في ناس كتير بنعتبر ده أنه سواء شغلانة أو مذاكرة سخيفة، ولكن إذا أنتجت فيها وزادت ساعات عملك أو إنتاجك أو مذاكرتك أنت شخص منتج، بدأت تحب هذا برغم أنه من الممكن ألا يكون ممتع. أنت شخص تبحث عنه دول كثيرة وأصبحت عملة نادرة في هذا الزمان. أنت شخص لديك إحساس بالمسؤولية، وقليلون هم من لديهم هذا الإحساس بالمسؤولية. ولكن احترس، فربما زيادة ساعات عملك أو زيادة عدد ساعات المذاكرة هي نوع من الهروب من واقع لا تريد أن تواجهه، فيجعلك هذا شخص غير مناضل، لا تواجه نفسك ولا تواجه الآخرين، وتتفوق جدا في عملك وتفوقك ومذاكرتك، ولكن في التعاملات مع الآخرين للأسف ستكون فاشل تماما. الإنترنت لا تختلف كثيرا عن العمل. اهتمامك واستمتاعك بالإنترنت هو شيء رائع وجميل جدا، ولكن الإنترنت مثلما يقولون عنها فهي سلاح ليس ذو حدين ولكنه ذو 100 حد، منهم 3 حدود نافعة و97 حد ضارة. فانظر ماذا اخترت، هل اخترت الحدود النافعة؟ هل اخترت أن تنتفع بها؟ أم اخترت أن تقع في الفخ الذي تضعه لك كل يوم الإنترنت؟ استمتاعك بالإنترنت أو مكوثك على الإنترنت واستخدامك لها في عدد الساعات المعقول هو مؤشر أنك شخص تسعى للتغيير، لا تحب الرتابة والكآبة والنمطية في الحياة. ولكن إذا زاد ذلك عن الحد فاعلم أنك لا تجد ما تفعله، وأنك تهرب من حياتك ومن الآخرين وتبحث عن العالم الافتراضي والواقع الافتراضي لكي تتحدث من خلاله، مما يسبب في أنك تصبح شخصية انطوائية اكتئابية لا تحب التعامل مع الآخرين. وإذا حدث وخرجت للمجتمع مع الأشخاص الذين تتعامل معهم من خلال الإنترنت ستعاملهم أسوأ معاملة، لأنك لا تريد أن تتعامل مع أشخاص، أنت فقط تتعامل مع أسماء. أسماء دي مش بنت، أسماء دي أسامي الناس، دي مجمل الدراسة. خليكم معانا على القهوة على نجوم أفهم، وننتقل إلى ناولني الحساب. يلا بعتولنا بقى في ناولني الحساب شعر، حكمة، كلمات جميلة، أقوال مأثورة، رباعيات، كل الحاجات الحلوة اللي انتوا بتحبوا تبعتوها بعتوها يلا على رقم رسائلنا 1-06 في آخر ربع ساعة من البرنامج، أو تليفوننا 3-8-3-5-0-22 تقولوا حاجة بصوتكو، أو رقم الرسائل زي ما قلنا 1-06 وتويتر هاشتاج على القهوة، وتليفوننا وصفحتنا آسف على الفيسبوك هي نجوم FM داش على القهوة، وناولني الحساب. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايل انا نفس الارض، عشان بكره اللي مستني ومش عايز يفرق حد. وباوه ايوه يتونر بدي طجر السين ولا اخويا ولا عمي، لا شايل انا نفس الارض عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق حد. من جدعان صحابي في الوظيفة قدمولي اتقابلت وهم لا هنوني وقالولي كلنا فركب صغير من ورق والبحر سحب واللي يركب النهاردة يبقى يجر صح بكرة نصحى بدري هنعدي وناخدك اصله اول يوم واحنا لازم نبقى جنب فرحانين بجد من قلب الضمير مفيش جواهم ليا انت كل خير على مدد الشوق خليل على نجوم اف ام. نجوم لاونج مع رامي محسن. ناويني الحساب في على القهوة مع احمد يونس على نجوم اف ام. يلا بقى جه الميعاد لخير الختام الجميل بتاعنا في ناويني الحساب، وانا مبسوط بحلقه النهارده، حاسس انها مليانه كده وخصوصا ما فيهاش ضيوف، فيها جمهوريه على القهوه بس. ان شاء الله بكره زي ما قلنا هيبقوا ضيوفنا، بس عشان تبقوا عارفين هيبقى معانا الشيخ سلام عبد القوي في اول ساعه، واخر ساعه هيبقى معانا دكتور احمد عماره. قولها بصوتك بس، يعني احنا هنغير ميعادها لسه، بنشوف لها ميعاد كده نحطها فيه عشان الفقرات الجديده. نبدا مع بعض ونبدأ من محمود زنون اللي بيقول: يمكن لشجرة واحدة أن تصنع مليون عود كبريت، ويمكن لعود كبريت واحد أن يحرق ملايين الأشجار، فلا تدع أمر سلبي واحد يحرق الكثير من الإيجابيات لديك. محمود زنون وعايز سقف. يا شعب أدي سقف يا سيدي. نقول الحساب بالعربي بس يا جماعة، عشان يعني أعتقد أن احنا في حاجات حلوة قوي جميلة باللغة العربية أهم من أن احنا نكتبها من أي لغة تانية. ليت قلوب الناس كالماس لتغير الكون ويصبح كله إحساس. ماشي. حزن العين ينبع من القلب، حزن العين ينبع من القلب، بس كده. أسماء حزينة على القهوة، حتى الحاجة اللي اخترتها حزن. في كمان: من اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على سلطانه ذل، ومن اعتمد على الله فلا مل ولا قل ولا ضل ولا ذل. ميريندا، أهلا وسهلا. لا تدع للكراهية مكان في قلبك، فأنت أول من سيحرق بنارها. ده محمد عبد الجواد. أمل نعناعة القهوة بتقول: إذا بكت المرأة فاعلم أنها كانت تريد شيء، ولكن إذا بكى الرجل فاعلم أنه قد فقد كل شيء. في كمان النساء تستحيل الحياة معهن وتستحيل بدونهن. في كمان إننا لا نستطيع أن نضيف أياما لحياتنا، لكننا نستطيع أن نضيف حياة لأيامنا. رائع التليفون أخر 4-2. إننا لا نستطيع أن نضيف أياما لحياتنا، ولكننا نستطيع أن نضيف حياة لأيامنا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. مهتاب. من له أذنان ليسمع فليسمع بهما. سلوى. والله احنا تجين نسمع كويس. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. اكتبوا أساميكم من فضلكم عشان نشكركم يعني. لا تعبدوه لا تعبدوه ليعطي، بل اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. سهيلة سقراط القهوة. لا تعبدوه ليعطي، ولكن اعبدوه ليرضى، فإذا رضي أدهشكم بعطائه. الله عليك. لا تبيع هيبة الصمت بالرخيص من الكلام. ندى فخر القهوة. في كمان الجنة تحت أقدام الأمهات من سوسوة القهوة. نورانا هنا كمان. أهلا وسهلا. صحيح الجنة تحت أقدام الأمهات. في يحكى أن النهاردة يحكى أن يوم الجمعة، واللي بيسأل على الرعب يا جماعة، الرعب الاثنين مش النهاردة يعني، مش عشان حكينا جزء هنكملها النهاردة، لا الاثنين إن شاء الله الاثنين. كده ندخل بقى على حاجة تانية. يا من تمتع بالدنيا وزينتها ولا تنام عن اللذات عيناه، شغلت نفسك فيما لست تذكره، فماذا تقول ربك حين تلقاه. سلمى أسامة. خرج ابن آدم من العدم قلت ياه، رجع ابن آدم للعدم قلت ياه. تراب يحيى، تراب يحيى، وحي بيصير تراب. الأصل هو الموت ولا الحياة؟ وعجب من عكروتة. في الحياة أشخاص حينما نراهم نقول الحمد لله، فالدنيا لا زالت بخير، من فضلك كن منهم. من طالبة القهوة. الغرب ليس بعباقرة، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ولكننا نحن نحارب الناجح حتى يفشل. دي كلمة دكتور أحمد زويل، وكتبها لنا أحمد عيد، محمد عيد، شكرا محمد. من يسيء إليك لأن هذه هي أخلاقه، لا تسيء أنت إليه لأن هذه ليست بأخلاقك. النهاردة أنتوا كاتبين شوية كلام والله العظيم يتعمل منه كتب. شكرا علاقة القهوة. إن قمت بمهاجمتي سأرفع لك قبعتي احتراما لك ولشجاعتك، ولكن تأكد بأنني لن أنزلها إلا على قبرك. ده هتلر، واللي بعتها لنا نصر معجزة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. من محمود تركي. في كمان الابتسامة كلمة معروفة من غير حروف. شهيد تحت الطلب. إن القلب المرتبط بالله يعلو بصاحبه على كل شيء. صحيح. من نهاد علي. في كمان لا تستسلم، فربما كانت لحظة اليأس هي لحظة الوصول. من شيماء ياسر. تمام يا شيماء، جميلة. في كمان عشان الوقت بتاعنا، عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق من بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي، قالت حرام ده أنا كل قلب دخلت فيه واتحرق. حلوة دي، من دي رباعيات صلاح جاهين أعتقد. عجبتني كلمة من كلام الورق، النور شرق بين حروفها وبرق، حبيت أشيلها في قلبي، قالت لي حرام ده أنا كل قلب دخلت فيه اتحرق. جميل. في كمان يوجد دائما من هو أشقى منك، لذلك فابتسم. ناهد بتقول يلا نصوم من الخميس لحد الاثنين، هيكون صيام اثنين وخميس، وهيكون الثلاث أيام البيض، ومن أيام البيض، وكمان خمسة أي وخمس ايام يعني هيبقى صيام مكثف النوايا يعني ان شاء الله. مش فاهم يعني هي الدنيا دخلت في وضعها ولكن قرتها زي ما انت كتبتي يعني. طيب ناخد بقى من على صفحتنا من على الوول شويه. لا تبحث عن السعاده في الاخرين والا ستجد نفسك وحيدا وحزين، بل ابحث عنها اولا داخل نفسك فستشعر بالسعاده حتى لو بقيت وحيدا. من راني عبد الفتاح. في كمان سماح بتقول اليتيم حقا ليس من فقد والديه، اليتيم هو يتيم المشاعر ممن حوله. في المؤمن كالورقة الخضراء لا يسقط مهما هبت العواصف، من ندى عزت أو ندى عز. أنا التائهة في بحر غدر. لا مش نقرأ حاجة الحاجات الحب بعيدا بقى يعني، خلينا دي بتبقى عند أسامة منير، أستاذي أسامة منير، خلينا كده في الحياة. ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من طموحاتك، فالناس العظماء الذين بينما الناس العظماء هم من يشعرونك بأن باستطاعتك أن تكون واحدا منهم. دي كلام، ده كلام دكتور إبراهيم الفقي. دكتور إبراهيم الفقي بيجي له على فكرة برنامج على قناة اقرأ حلو جدا، مش عارف معاده تحديدا بس هحاول أعرفه لكم. بيزعوا له حاجات حلوة قوي ودروس هايلة جدا. كان شغال النهاردة على فكرة. الابتسامة مفتاح لكل أبواب الحياة، منا خالد. إذا لم يستطع غيري أن يفعل فأنا أول من يفعل، وإن استطاع أن يفعل فسأكون أفضل من يفعل. ده من آية. في هنمشي بقى خلاص كده يعني، الوقت يعني مش مصعفنا قوي، لكن انتوا قلتوا حاجات هايلة، قلتوا كلام رائع رائع. كن في الدنيا كالنخلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تفارقه ولم تخدشه، وإن أسقطت آسف البلح يعني التمر بتاعها. في كمان ده مين اللي بعتها لنا؟ ده دينادة برضو. في كمان إذا أغلق دونك باب أو حيل بينك وبين مطلوب فافزع إلى الدعاء، فالدعوات الصادقات تفتح الأبواب المغلقات. ده من نوران كسر. لو حسيت أنك تايه في زحمة الحياة، ذكر الله وحده هو طوق النجاة، يرتاح به قلبك وعقلك وتلاقي به نفسك. في كمان لا تأسفن على ما فاتك وكن على يقين أن الله يبقي لك الخير. زباين الكرام، صباح الف خير. هنتقابل بكرة الساعة 12 للساعة 3. رب تكون الحلقة النهاردة عجبتكم وتكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.